بإذن الله سوف نتكلم عن قبيلتي بني فزارة بن ذبيان وبني عبس. بنو فزارة من قبائل العرب الشهيرة. ولد لفزارة بن ذبيان عدي، أمه نضيرة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وولد له أيضا مازن وشمخ وظالم ومره ورومي، ولكن روميا اندرج انقطع عقبه لا عقب له. أمهم هؤلاء كلهم منولة بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن بن تغلب، بها يعرفون، فلذلك هم بنو منولة. عدي بن فزارة ولد له ثعلبة وسعد وربيعة، وهم بنو عتمة، وولد له شكم بن عدي. سعد بن عدي ولد له مالك وهو حممة، أمه العشواء بنت بهثة بن غني بن أعصر، وولد له حرام بن سعد، أمه رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظلة، رقاش بنت دارم بن مالك بن حنظلة تميمية، وولد له مالك بن سعد، وولد له أيضا بغيض وعيال وسود وعمر، أمهم العشواء بنت يربوع بن غيظ بن مرة. بغيض بن مالك بن سعد كان من سادات العرب في الجاهلية، ساد قبائل قيس في الجاهلية، ومن بني حرام ابن سعد بن عدي بن فزارة، حصن بن جندب بن خنيس بن حرج بن حرام بن سعد، كان سيد أهل البادية في زمانه، وكان معاصرا للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ثعلب بن عدي بن فزارة ولد له لوذان، وولد للوذان جوية وزنيم وأسعد وخزامة، ومن خزامة عدي بن أرطات من رجال الدولة الأموية، قتل في السنة الثانية بعد 100 الهجرة، قتله معاوية بن يزيد بن المهلب في إحدى الفتن التي دارت في الدولة الأموية. جوية ولد له عمرو وعميرة وعامر وعبد. عمرو بن جوية ولد له بدر وجساس، وولد لبدر حذيفة الذي يلقبه العرب برب معد، وولد له أيضا عوف. حذيفة وعوف ابن بدر أمهما بنت نضلة بن جوية بن لوذان بن عدي بن فزارة، وولد له أيضا حمل بن بدر أمهم بني أسد ومالك بن بدر، كلهم قتلوا في حرب داحس والغبراء. وولد لبدر أيضا الحارث وربيعة وزبان وزيد. من ولد حذيفة بن بدر كان عيينة بن حصن بن حذيفة، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع، وسمع عيينة بن حصن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غفار وأسلم ومزينة وجهينة خير من الحليفين أسد وغطفان. فقال الأعرابي الجلف: والله لئن أكون في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لئن أكون في النار مع هؤلاء أحب إلي من أكون في الجنة مع أولئك، والله لئن أكون في النار مع هؤلاء أحب إلي من أن أكون في الجنة مع أولئك. لا شك أن هذه حماقة وجهل. كان عيينة بن حصن هذا سيدا كبيرا من سادات العرب، وفي القصة التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن معاوية رضي الله عنه عندما سأل الكلبي عن أخبار العرب، وكان من ضمن أمور كثيرة سألها إياه، قال له معاوية رضي الله عنه: أخبرني عن أعز العرب. فقال الكلبي: رجل رأيته بباب قبته فقسم الفي بين الحليفين أسد وغطفان معا. قال له معاوية رضي الله عنه: ومن هو؟ قال الكلبي: حصن ابن حذيفة بن بدر. وحصن كما تعلمون هو والد عيينة هذا، ولذلك كيف لا يطاع عيينة وهو من هذا البيت العريق. ومن بني بدر بن عمرو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو، كان من سادات العرب في الإسلام، توفي في السنة 66 للهجرة. ومن بني شمخ بن فزارة حشين بن لأي بن عصيم بن شمخ بن فزارة، حشين يلقب بذي الرأسين، يقولون بأنه لم يكن في بني فزارة أكثر عزا بنفسه من ذي الرأسين، ومن ولد ذي الرأسين برز حفيده عمرو بن جابر بن خشين، كان يأخذ من فداء كل أسير أسرته غطفان. الأسير طبعا يطلق سراحة بفداء يكون في الغالب من الإبل، فكان هذا يعني له من فداء كل أسير بكرتان من الإبل. ومن ولده مالك بن حمار بن حزم بن عمرو بن جابر، كان شريفا وقد كان رئيسا في قومه، وكان أبوه وجده كذلك. برز من هذا البيت الشريف الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر رضي الله عنه، من أصحاب بيعة الرضوان، توفي يرحمه الله في السنة 60 من الهجرة. وكان مالك بن حمار بن حزم قد أبلى بلاء حسن في يوم شعب جبلة، ولكنه قتل بعد ذلك، قتله خفاف بن ندبة السلمي الذي أصبح بعد ذلك صحابيا جليلا رضي الله عنه، رضي الله عن خفاف. نعم، إذن تلاحظون هذا يعني بني فزارة الحقيقة كلها سادة وفرسان، وهي لا شك من أشرف قبائل العرب، قبائل مضر بالذات. ومن سادات بني مازن ابن فزارة رجل لقبه العشراء، لقب به لكبر بطنه، لقب بالعشراء لكبر بطنه، اسمه عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة. أما أخوه فيلقبونه الخليفة، والخليفة هذه من النياق، بطنها ليس بعظم بطن العشراء. والعشراء أو العشرة بلهجتنا هي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر، أما الخليفة فهي التي مضى على ولادتها سنة، ثم بعد ذلك نزع عليها الفحل فلقحت. وهذا يرينا مدى تأثر العرب ببيئتهم المحيطة بهم، وذلك ينعكس بالطبع على أسمائهم. والعشرة والخليفة كما قلنا، العشرة والخلفة هي من أسماء الإبل في وقتنا الحاضر. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة من القبائل المضرية القوية والشهيرة، قبيلة بني عبس. وبنو عبس من جمرات العرب، ولد لعبس بن بغيض قطيعة وورقة، وولد لقطيعة الحارث وغالب ومعتم، وولد للحارث بن قطيعة مازن وزبينة وعامر وشداد وذكوان وجروة. جروة هو اليمان، سمي اليمان لأنه كان قد أصاب دما في قومه فهرب إلى يثرب المدينة المنورة، فحالف بني عبد الأشهل من الأوس، والأوس من اليمانية كما تعرفون، ولذلك عرف باليمان. واليمان من أجداد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، هو صاحب سر الرسول عليه السلام في المنافقين، لا يعرفه من الصحابة رضوان الله عليهم إلا حذيفة، أخبره عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في أحد وفي فتوحات فارس، توفي رحمه الله في السنة 36 من الهجرة. وحذيفة هو ابن حسين ابن جابر ابن ربيعة ابن عمرو ابن جروة ابن الحارث ابن قطيعة ابن عبس. لمازن ابن الحارث ابن قطيعة ابن عبس ولد ربيعة وبجالة ويربوع وقمير، وولد لربيعة ابن مازن رواحة وعبيد ورياح وروح، وولد لرواحة ابن ربيعة ابن مازن جذيمة وخلف وعمر وعوير، عوير هو عمير، وولد لجذيمة بن رواحة زهير بن جذيمة الذي اجتمعت عليه غطفان، كان سيدا على جميع قبائل غطفان. وولد لجذيمة بن رواحة أيضا أسيد وحذيم وقيس وزنباع أبناء جذيمة. أما زهير بن جذيمة فولد له قيس بن زهير، وهو من دهات العرب، هذا قيس هو من دهات العرب وساداتها، ساد بني عبس. وأيضا ولد لزهير الحارث وورقاء وشاس ومالك وعوف وخداش وحصين وعمر، أمهم تماضر بنت الشريد السلمي، والشريد هو عمرو بن رياح ابن يقظة بن عصية ابن خفاف ابن امرؤ القيس ابن بهث بن سليم، وهو خلاف الشريد والد الخنساء، فوالد الخنساء الملقب بالشريد هو عمرو بن الحارث بن الشريد ابن رياح. ومن بني زهير ابن جذيمة خليد، ابن جز أو جز ابن الحارث بن زهير، خليل ابن جز أو جز ابن الحارث بن زهير، وهو جد الخليفتين الأمويين السادس الوليد والسابع سليمان ابن عبد الملك بن مروان. ويقال بأن أمهما هي ولادة بنت العباس بن جز بن الحارث بن زهير، على كل حال هي حفيدة لجز بن الحارث بن زهير. ومنهم مروان بن زنباع بن جذيمة الذي يعرف بمروان القرظ، يعرف بمروان القرظ، عرف بذلك لأنه كان يغير على قوم يسكنون في أراض نباتها القرظ، والقرظ شجر ضخم تستخدم أوراقه في دباغة الجلود، ينبت كثيرا في بلاد اليمن. وكذلك كان ابنه مالك بن مروان كان من السادات. برز من بني عبس الفارس الأسود الشهير والشاعر الكبير أحد شعراء المعلقات، عنثر بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيع بن عبس. ومن بني عبس الشاعر الحجاء الشهير الحطيئة، وهو جرول بن أوس بن مالك ابن جوية ابن مخزوم ابن مالك. ومن بني عبس بنو زياد الذين يعرفون بالكمل، والكمل جمع للكامل، منهم الربيع بن زياد ابن سفيان ابن عبد الله ابن ناشب ابن هدم ابن عوذ ابن غالب ابن قطيع ابن عبس، وأخوه عمارة الملقب بالوهاب لكرمه، وأخوه أنس المعروف بأنس الخيل، وأخوهم قيس المعروف بقيس الحفاظ. والحفاظ هو الرجل ذو الأنفة الذي يذب عن محارمه. وأم بنو زياد هي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، والخرشب هو عمرو بن نصر بن جارية بن طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهي من سيدات العرب. ومن بني عبد الله بن ناشب بن هدم أحد أشهر الصعاليك العرب، عروة بن الورد بن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ناشب. من بني غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بنو أشجع بن ريث بن غطفان. ومن بني أشجع رخيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث، وهو قائد بني أشجع في يوم الخندق، وكانوا مع الأحزاب المشركين. وعلى النقيض من رخيلة، على النقيض منه، كان الصحابي الجليل نعيم بن مسعود بن عامر ابن أنيف بن ثعلب بن قنفذ بن خلاوة رضي الله عنه، الذي ساهم في شق صف المشركين يوم الخندق. أيضا تكلمنا عن بني عبد العزة بن غطفان، قلنا أنهم لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام سألهم عن نسبهم فانتسبوا له، ولكن الرسول عليه السلام غير اسم بني عبد العزة إلى بني عبد الله بن غطفان. وولد لعبد الله بهثة، عبد الله بن غطفان ولد له بهثة وعذرة وغن وشباب ومنبه. بهثة بن عبد الله ولد له عوف، وولد لعوف بن بهثة قطبة وجشم وكلب وباعث، وولد لقطبة بن عوف خديج ومالك، كان منهم عقبة بن كلد بن وهب بن زهرة بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان، الذي سقطت ثناياه رضي الله عنه في معركة أحد لما نزع شظية السهم من جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا نريد أن نتكلم عن بني أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان. أعصر بن سعد بن قيس هو منبه بن سعد، لقب أعصر بسبب بيت من الشعر قاله، وكما تعرفون كثير من العرب لقبوا بألقاب بسبب شعر قالوه أو قيل فيهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولد لمنبه وهو أعصر كما قلنا، أعصر بن سعد، مالك بن أعصر، وعمرو بن أعصر. وعمرو بن أعصر هو غني، أمهما مليكة بنت ناشج بن وداعة من همدان، وولد له أيضا ثعلبة وعامر ومعاوية، أمهم الطفاوة بنت جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، ولذلك هم يعرفون ببني الطفاوة. أيضا نريد أن نتكلم عن بني باهلة بن أعصر. باهلة هم بنو مالك بن أعصر، وولد لمالك بن أعصر سعد منات، أمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة، وهي من قبيلة مذحج. وولد لمالك بن أعصر أيضا معن، أمه هند بنت شباب بن عبد الله بن غطفان، منهم الأحدب بن عمرو بن جابر بن عمارة بن عبد العزة بن عامر بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك. هذا الأحدب له قصة طريفة ومريعة في الوقت نفسه. يقولون بأنه أخذ رجلا من بني قشير اسمه عفاق بن مري بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة، أخذ عفاق فقتله ثم شواه فأكله، فقال أحدهم يرتجز شعرا: إن عفاقا أكلته باهلة، تمششوا عظامه وكاهلة، وتركوا أم عفاق فاكلة. ومن قبيلة باهلة قتيبة بن مسلم ابن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد ابن أسيد الشر بن كعب الباهلي، أحد أبرز قادة الفتوحات الإسلامية، القائد الكبير والي خراسان وفاتح سمرقند. ومنهم الأديب الكبير عبد الملك بن قريب الأصمعي. نعم، هؤلاء من باهلة. نريد أن نتكلم أيضا عن بني غني بن أعصر، فنقول ولد لغني بن أعصر غن وجعدة، أمهما دحام بن تغلب بن وائل، فولد لغنم بن غني جلان وبهثة وعمر، وولد لجلان كعب وعتوارة، وولد لكعب بن جلان زبان وعامر وعوف وعويف، وولد لعوف بن كعب سعد، وأم سعد بن عوف هي بنت رأس الحجر الجرمي القضاعي، ورأس الحجر هو أبو بطين، وكان أبو بطين سيدا في الجاهلية، ومن غني برز الكثير من الفرسان. أيضا أيها الأخوة، نريد أن نتكلم عن قبيلة أيضا شهيرة من قبائل العرب الجاهلية، وهي قبيلة بني عدوان. وبنو عدوان ينسبون إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. عمرو بن قيس ابن عيلان ولد له الحارث وهو عدوان وفهم. الحارث لقب بعدوان لأنه عدى على أخيه فهم فقتله، فلقب بعدوان. أمهما جديلة بنت مر بن أد، وولد لعدوان زيد ويشكر ودوس، منهم عامر بن ضرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان حكم العرب الذي يتحاكمون عنده، ومنهم ذو الأصبع العدواني وهو حرثان بن محرث بن الحارث بن شباه بن ربيعة بن وهب بن ثعلب بن ضرب، نهشت أصبعه حية فسمي ذو الإصبع، وهو فارس وشاعر. ومن عدوان صحابة شهدوا بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. من بني فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم، المعروف بتأبط شرا، وهو من الشعراء الفتاك في الجاهلية. إذن هذه أيها الأخوة قبائل بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. وبذلك نكون قد فرغنا من الكلام عن القبائل المضرية، لكن هناك مسألة أردت أن أحدثكم عنها، وهي مسألة غاية في الأهمية. هذه المسألة لفتت نظري كثيرا وحيرتني كثيرا، وتوقفت عندها طويلا طالما توقفت عندها. في كتاب جمهرة النسب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي الذي توفي في السنة الرابعة بعد 200 الهجرة، وردت هذه العبارة، عبارة غريبة مهمة لفتت نظري. يقول: ليس في العرب أبخل من بني الحارث بن كعب في بني عبس. نحن أيها الأخوة نعرف أن الكرم من الأمور التي يحرص عليها العرب كثيرا، وأن البخل من أهم الأشياء التي تهدم حسب الرجل عند العرب، حتى وإن كان هذا الرجل يتمتع بنسب طيب. وفي ذلك يقول المتلمس شاعر الجاهلي: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وهذا يجعلهم لا يحرصون على النسب مع من كان حسبه ضعيفا، فلا يزوجونه ولا يتزوجون منه، أو حسب لهجتنا الدارجة لا يعطونه ولا يأخذون منه. فإذا كان الأمر كذلك، فأين ذهب بنو الحارث بن كعب وهم من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر؟ هل بقى منهم باقية؟ وإذا ابتعد عنهم العرب الأقحاح بسبب بخلهم فلم يصاهروهم، فمع من تصاهروا؟ هذا تساهل. ثم هناك أيضا عبارة أو جملة ذكرها ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب، يقول ابن حزم، طبعا الأندلس هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم فارسي الأصل، ولد في قرطبة بالأندلس في السنة 84 بعد 300 الهجرة، وتوفي في السنة 56 بعد 400 الهجرة، أي ما يوافق السنة الميلادية 1064 للميلاد. في كتابه المذكور وردت هذه العبارة، يقول أخبرني بعض أعراب طي أن بني محارب وبني أشجع بن ريث أذل قبائل قيس في البادية اليوم. بني محارب يقصد بهم بنو محارب بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر، وأما بني أشجع بن ريث فهم بنو أشجع بن ريث بن قطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. فما هو سبب ذل بني محارب بن خصفة وبني أشجع بن ريث؟ لا شك أن هذا الذل سببه ضعف حسبهم، وضعف الحسب يؤدي إلى عدم رغبة العرب في مصاهرتهم. فأين ذهب بنو محارب وبنو أشجع بن ريث؟ أين ذهبوا بنو محارب وبنو أشجع بن ريث؟ وهل بقت لهم باقية؟ وإذا كان العرب يرفضون مصاهرتهم لضعف حسبهم على الرغم من طيب نسبهم، فمع من تصاهروا وهم من العرب الأقحاح؟ هذا تساؤل حقيقة غريب. نريد الآن أيها الإخوة أن نكلمكم عن حادثة شهيرة، حرب شهيرة من حروب العرب استمرت لمدة 40 عاما، وهي حرب داحس والغبراء. هذه الحرب سميت باسم حصان وفرس، داحس اسم لحصان، هذا الحصان أمه فرس اسمها جلوى، كانت لرجل من بني تميم اسمه قرواش بن عوف من بني ثعلب بن يربوع، وأبوه داحس حصان اسمه ذو العقال كان لرجل من بني رياح بن يربوع اسمه حوط بن أبي جابر تميمي أيضا. كان بنو يربوع يسيرون طلبا للمرعى، ومعهم ذو العقال يسير مع ابنتين لحوط بن أبي جابر، ولم يكن أبوهما موجودا في الحي. فلما مرت جلوى بالحصان لحق الحصان بالفرس واستحت البنتان فتركته حصان جاي للفرس والبنات شسوه. فأتى الحصان الفرس وصادف ذلك وقت استعدادها للحمل، فلقحت بأمر الله، ثم بعد ذلك أحضره لهما بعض بني يربوع. لما عاد أبوهما من مكانه الذي كان به ونظر إلى عين الحصان قال والله لقد نزى فرسي، والعرب تطلق كلمة الفرس على الذكر والأنثى. فقال لبنتيه فأخبراني ما الأمر، فلما أخبرته بالأمر صاح يا لا رياح انتهى، لا والله لا أرضى حتى أخذ ماء فرسي. فقال له بنو ثعلب والله ما استكرهنا فرس، إنما كان منفلتا خشية طبعا من أن يتفاقم الشر بين بني العم. قال بنو ثعلبة ابن يربوع لبني رياح ابن يربوع دونكم الفرس، خذوا ماء فرسكم. فقام حوط بن أبي جابر ووضع يده في ماء وتراب، ثم أدخل يده في رحم الفرس ودحسها، والدحس في اللغة هو إدخال اليد بين الجلد واللحم لكي يسلخ الجزار الصوف عن اللحم أو الشعر عن اللحم، ولكن ذلك لم يجدي، فلقحت جلوى وحملت ثم ولدت فلوا سمي داحس لأنه دحس بالماء والتراب، وخرج الفلو كأبيه ذو العقال. وفي مرة كانت جلوى تسير وخلفها ولدها يتبعها، فلما رأى حوط بن أبي جابر أخذه، فقال بنو ثعلب لبني رياح لقد دحسه حوط في المرة الأولى والآن تأخذونه؟ فقالوا لهم هو لنا وإلا فالقتال بيننا وبينه. قال لهم بنو ثعلب أنتم عز علينا من أن نقاتلكم من أجل فرس، فأعطوهم إياه. ولكن لما ثاب بنو رياح إلى رشدهم قالوا لقد حلم بنو عمنا مرتين مع ظلمنا لهم، وكانوا كرماء معنا، فأعادوا إليهم داحس الصغير مع ناقتين ترضية لهم. ولما كبر داحس صار من أكرم الخيل وأجودها. وفي مرة كان بنو يربوع في بعض شأنهم ولم يكن في الحي الكثير من الرجال، وصادف ذلك غارة لبني عبس يقودها قيس بن جهير، شن القارة على بني يربوع ووقعت في يده ابنتي قرواش بن عوف وماء من إبله، ولم يكن في الحي من الرجال إلا غلامين من بني أزنم بن عبيد بن ثعلب بن يربوع، وكان داحسا مقيدا بقيد من حديد حتى لا يبعد عن الحي، فقام الغلامين بانتقائه وهو مقيد، ولكن هذا الحصان الجبار ضبر بهما ضبرا، والضبر هو القفز ويداه مجموعتان إلى القيد، حتى فر من مطارديهم، ثم صاحت عليهم ابنتا قرواش تعلمانهم بمكان دفن مفتاح القيد، فسبقوا القوم إلى المفتاح وفكوا القيد وما استطاعوا أن يلحقوا بهم. لما رأى قيس بن زهير ذلك فقد صوابه ورغب في الحصول على داحس بأي ثمن، وصاح بالغلامين: لكما حكمكما وأعطياني الفرس. فلما استوثق منه قال له: تترك البنتين والإبل وترجع من حيث أتيت. فقال: لكما ذلك، وتمت الصفقة. هنا طبعا نلاحظ أمر في غاية الأهمية، على الرغم من أنهما غلامين إلا أن طلبهما يدل على شهامتهما، فكان أول ما طلبه هو أن يرجع قيس الفتاتين لأن في سبيهما الخزي والعار لقومهما، وأن يرجع كذلك الإبل، فكما تعرفون دون الإبل تدور المعارك وترخص الأعمار. بنو عبس الذين كانوا مع قيس في الغارة غضب وأرضاهم بعد ذلك بمائة من إبله. لما رجع قرواش وعلم بما حدث غضب وقال: أريد فرسي، وتحاكم إلى حكم من العرب، فقال الحكم: يقوم قرواش برد الإبل والفتاتين إلى قيس بن زهير ويرجع قيس فرس قرواش. ولكن قرواش الغاضب بعد أن ثاب إلى رشده وعرف بأن ما فعله الغلامان هو الشيء الصحيح رضي بالأمر الواقع، وأصبح بذلك داحس ملكا لقيس بن زهير. الروايات في أسباب حرب داحس والغبراء كثيرة، وكل هذه الأسباب تدور حول الرهان على سباق يحدد به من الذي عنده الخيل الطيبة، قيس بن زهير أم حذيفة بن بدر. ولكن لا بأس في ذكر إحدى هذه الروايات التي تقول بأن رجلا من بني عبد الله بن غطفان من بني جوشن، وبنو جوشن كما تقول الرواية أهل بيت شؤم مشؤومين، أتى حذيفة بن بدر يزور، فعرض عليه حذيفة خيلة فقال: ما أرى فيها جوادا مبرا. هذا العبد اللي يقول ما أرى فيها جوادا مبرا، والجواد المبر هو الحصان الأصيل الطيب الذي لا تسبقه الخيل. غضب حذيفة وقال: فعند من الجواد المبر؟ فقال الرجل: عند قيس بن زهير. فقال له حذيفة: هل لك إلى أن تراهنني عنه؟ قال: نعم قد فعلت، فراهنه على ذكر وأنثى من خيل. هذا الرجل العبد اللي بعد ذلك أتى قيس بن زهير وأخبره بأنه قد راهن على خيل، فقال قيس بن زهير له: لا أبالي من راهنت غير حذيفة. فقال: ما راهنت غيره. عرف قيس أن هذا الرهان سينتهي إلى شر، فذهب إلى حذيفة ليبطل الرهان، ولكن حذيفة أصر على الرهان. حذيفة بن بدر أصر على الرهان، فقال له قيس الداهية: أخيرك بثلاث فسق، فإن بدأت أنت فلي الثانية والثالثة، وإن بدأت أنا فلي الأولى ولك الخلة. قال له حذيفة: فابدأ أنت. فقال له قيس: الغاية من مائة غلوة. قال حذيفة: فالمضمار أربعون ليلة، والمجرى من ذات الإصاد، ويقال بل من واردات إلى ذات الإصاد. واختار قيس بن الزهير للسباق داحس والغبراء، واختار حذيفة الخطار والحنفاء للدخول في هذا السباق المشبوه. إذن المضمار أربعون يوما، والمضمار هو المدة أو الوقت الذي تضمر به الخيل قبل السباق، وتضمير الخيل هو وضعها في مكان منعزل ويتم إطعامها طعاما خاصا كالحمية الغذائية، وذلك حتى يذهب عنها ترحلها، ثم بعد ذلك يشدون عليها السروج ثم يجللونها بالأجلة، وهذا يجعلها تعرق وتفقد الشحم وتشتد عضلاتها، ثم يقومون بإركاب صبية من ذوي الأوزان الخفيفة فيقومون بإركاضها ركضا ليس بالشديد، هذا كله يسمى المضمار. أما الغلوة فهي عشر الميل أو المدى الذي تصل إليه رمية السهم، وإذا عرفنا أن الميل يساوي 1609 متر تقريبا 35 سنتي، فإن الغاية وهي مدى السباق ستكون أكثر من 16 كيلو مترا بقليل. واردات وذات الأصاد هذه مواضع بينهما ثنية، والثنية مثل الربو أو المرتفع، وجعلوا قصبة السبط عند رجل اسمه حسين من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وقالوا بل هو من بني العشرة من بني فزارة أخواله من بني عبس، وكانت جائزة الفائز بالسباق 20 من الإبل. وقصبة السبق هي قصبة من خشب من القصب يأخذها من يصل أولا قبل جميع المتسابقين. حذيفة بن بدر هنا عزم على الغدر، فأكمن عند الثنية رجلا من بني أسد، وبنو أسد حلفاء لبني ذبيان، وأمره بأن يعترض خيل قيس إذا أتت سابقة، وانطلقت الخيل الأصيلة. وفي بداية الأمر سبقت خيل حذيفة، ولكن داحسا ومن ورائه الغبراء سبق خيل حذيفة، فقام الأسدي باعتراض داحس وأمسكه، ولم يعرف الغبراء فتركها تكمل السباق. فلما بعدت الخيل خلف الثنية أطلق الأسد داحسا فانطلق هذا الحصان الجبار ينهب الأرض نهبا حتى سبق خيل حذيفة، ولو طال المدى لسبق الغبراء التي وصلت إلى بركة الماء، والبركة هي نهاية السباق. لما وصلت الغبراء للماء قام رجل من بني فزار اسمه عمير بن نضلة باعتراض الغبراء ولطمها على وجهها وأبعدها عن الماء، ثم صنعوا الشيء نفسه مع داحس فلطمه. لما وصل قيس بن زهير وحذيفة بن بدر كان الناس في اضطراب شديد، وكان بنو عبس المتواجدون في المكان قل قياسا ببني فزارة المتواجدون معهم، ولو كان عددهم كافيا لاشتعل القتال بينهم. قال قيس بن زهير: يا بني فزارة، إن الظلم عاقبته وخيمة، فأعطونا سبقنا. وجائزة السباق كما تعرفون هي 20 من الإبل، فأبوا أن يعطوهم. قالوا: فأعطونا بعض سبقنا. فرفض الفزاريون أيضا، فقال لهم العبسيون: فأعطونا جزورا واحدة ننحرها لأهل الماء. فرد عليهم أحد الفزاريين قائلا: ماءة جزور وجزور واحدة، بمعنى إن أعطيناكم أي شيء فهذا إقرار منا بالهزيمة. أحد بني مازن بن فزارة قال: لقد كان قيسا كارها لأول هذا الرهان، وقد أحسن في آخره، وإن الظلم لا ينتهي إلا إلى شر، فأعطوه جزورا من نعمكم. ولكنهم رفضوا، فقام إلى جزور من إبله فعقلها ليعطيها قيسا ليكف الشر، ولكن ابنه قام وقال: إنك لكثير الخطأ، أتريد أن تخالف قومك وتلحق بهم خزاية بما ليس عليهم؟ ثم قام وفك عقالها فعادت الناقة إلى الإبل. لما رأى قيس ذلك ارتحل ومن معهم بني عبس إلى ديارهم، وتحينوا الفرصة وشنوا غارة على بني فزارة، فلقي عوف بن بدر. قيس لما شن الغارة لقي عوف بن بدر فقتله وأخذ إبله، وعوف هو شقيق الحذيفة بن بدر، أمهما هي بنت نضلة بن جوية بن لوذان بن عدي بن فزارة، أمهم فزارية. أرادت بنو فزارة أن تقاتل بني عبس، ولكن الربيع بن زياد العبس الملقب بالكامل تكفل بدية عوف بن بدر، وكانت الدية 100 عشراء مطلية، والعشراء المطلية هي النوق الحوامل التي ولد بعضها وستتلوها الأخرى في وضع حملها. وكان الربيع بن زياد مغاضبا ومخاصما لقيس بن زهير بسبب خلاف بينهما، ولذلك كان مقيما في بني فزارة وهم أنسباء. وزوجة الربيع هي معاذة بنت بدر بن عمرو أخت حذيفة. تم الصلح ولكن على دخن، إذ تمكن بنو فزارة وبأمر من حذيفة بن بدر من الترصد لمالك بن زهير الذي كان للتو قد تزوج امرأة من بني غراب بن فزارة كان نازلا فيهم، على الرغم من تحذير أخوه قيس له. فعرف حذيفة بالأمر وأرسل أخاه حمل بن بدر في جماعة من الخيل، وتمكنوا من قتله، وأخذ حمل ذنون سيف مالك بن زهير. الربيع بن زياد كان جالسا مع حذيفة، فلما بلغه مقتل مالك بن زهير قال: بئس العمر الله القتيل قتلته، أما والله لأظنه سيبلغ ما نكره. ثم قام وذهب إلى منزله، فأرسل حذيفة بن بدر وراءه أمة له ترصد له ما يفعل. فلما ذهب الربيع إلى بيته، بيت الشعر، توجه إلى فرسه وكان مربوطا، وقبض الربيع على معرفة الفرس، والمعرفة هي شعر الرقبة، ثم مسح بيده على متنه، ثم توجه إلى فناء البيت وكان رمحه مركوزا، فتناول الرمح ثم هزه هزا شديدا، ثم ركزه كما كان، ثم طلب من امرأته أن تضع له بساطا على الأرض، ثم اضطجع عليه، فاقتربت المرأة الحرة الشريفة من بعلها وكانت قد طهرت، فقال لها: إليك عني فقد حدث أمر. ثم ارتجل قصيدته الرائعة التي يقول فيها: نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري. يبدو هنا أنه يوجه خطابه إلى رجل يعرفه اسمه حارث. نام الخلي وما أغمض حاري من سيء النبأ الجليل الساري، من مثله تمسي النساء حواسرا وتقوم معولة مع الأسحار. من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بنصف نهاري. قد كنا يخبأن الوجوه تسترا، فاليوم حين بدونا للنظار يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الأخبار. أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار؟ ما إن أرى في قتله لذوي الحجى إلا المطي تشد بالأكوار، ومجنبات ما يذقن عذوفة يقذفن بالمهرات والأمهار، ومساعرا صدأ الحديد عليهم فكأنما طلي الوجوه بقار. المجنبات الخيل يركبونهم، وهم لما يركبون على الإبل يجنبون الخيل معهم، تصير مجنبة حتى ترتاح قبل أن يركبوها لشن الغارة. قبل شن الغارة يأخذون الخيل المجنبة ويركبونها ويشنون عليها القار. في البيت الرابع يقول الربيع: عن نساء بني عبس قد كنا يخبأن الوجوه تسترا. وهذا دليل على أن نساء العرب كنا يغطين وجوههن. ونلاحظ ذلك أيضا في منافرة غالب بن صعصعة وسحيم بن وثيل الرياحي. قلنا لما سمعت الخرماء بنت عوف، إذا تذكرون امرأة الهذلق بن ربيعة سيد بني أربوع، لما سمعت ما اعتزمه قومها من إكفاء لقدور غالب بن صعصعة بادرت من فورها، تقنعت بملحفتها وذهبت إلى غالب لتحذر. وكذلك لما تكلمنا عن قبائل بكيل الهمدانية تكلمنا عن وفية همدان وهما عمرو وذؤاب ابن سليل ابن الأعلم ابن الحارث الأرحبي، قلنا بأنهما لما سبيا في إحدى الحروب بين همدان ومذحج 12 امرأة حفظاهن عند أخواتهما، واجتنب زيارة أخواتهما من أجل السبايا وأحسن إليهن حتى تم السداد ووقع الصلح، فرداهن جميعا كما هن، ما كشف لواحدة منهن قناع، ما كشف لواحدة منهن قناع. وهذا دليل آخر على أن العربيات كنا يلبسن القناع. المهم بعد مقتل مالك بن زهير اجتمعت بنو عبس فأرسلوا إلى بني فزارة أن ردوا علينا إبلنا التي وديناها عوف. فقال حذيفة بن بدر: لا أعطيكم دية ابن أمي. حذيفة بن بدر وشقيقه عوف أمهما بنت نضلة بن جوية من بني فزارة، وأما أخوهما حمل بن بدر فأمهم بني أسد، وإنما قتل صاحبكم حمل بن بدر وهو ابن الأسدية، فأنتم هو أعلى. ثم أن حذيفة رغب في الصلح وأراد أن يردها ومعها أولادها، وكان قد مضى على مقتل عوف 4 سنين، وكانت مثلية هذه الإبل كما قلنا، وفي تلك المدة وضعت مواليدها. لكن سنان بن أبي حارث المري ثم الذبياني الذي قلنا عنه عند الكلام عن نسب بني مرة بن عوف بن سعد الذبيان إنه كان كريما وكان حكيما يتحكمون إليه، قال لحذيفة: أتريد أن تلحق بنا خزايا فتعطيهم أكثر مما أعطونا فتسبنا العرب؟ فأمسكها حذيفة وأبى بنو عبس إلا إبلهم، وكان تدخل سنان بن أبي حارثة وبالا على القبيلتين. ولذلك قال قيس بن زهير: يود سنان لو يحارب قومنا، وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل، يدب ولا يخفى ليفسد بيننا دبيبا، كما دبت إلى جحرها النمل، فيبني بغيض راجع سلم تسلما، ولا تشمت الأعداء يفترق الشمل. طبعا بنو عبس تحينوا الفرصة وتمكنوا من قتل مالك بن بدر. قتله جنيد رجل بني رواحة، رماه بسهم فقتله. ثم إن الأسلع بن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هدم بن لدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس مشى في الصلح بين القبيلتين، ورهن في بني ذبيان 3 من بنيه و4 من بني أخيه حتى يتم الصلح، وجعل الرهائن عند سبيع بن عمرو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان. لما حضرت سبيع الوفاة أرسل في طلب ابنه مالك بن سبيع وقال له: إن عندك مكرمة لا تبيد إن احتفظت بهؤلاء الغلمة، وحذره من خاله حذيفة أن يخدعه ويأخذهم منه، وقال له: إن خفت أن يخدعك خالك فارجع بالصبية إلى أهلهم. لما توفى سبيع بن عمرو حدث ما توقعه، إذ تمكن حذيفة من خداع ابن أخته وأخذ الصبية الرهائن من ابن أخته مالك بن سبيع، وأخذ يخرج كل يوم صبيا ينادي أباه، يخرج هذا الصبي ويجعله ينادي أباه، يجعله هدفا للنبال، ثم يقول له: نادي أباك، فيصيح الصبي مناديا أباه حتى تقتله السهام. لما جاء الدور على واقد بن جنيد أخذ الصبي ينادي باسم عمه، وذلك حتى لا يقهر أباه، فكان يقول: يا عمه، فقتله وقتل الصبي جميعهم. انظروا هنا إلى أنفة هذا الصبي الصغير وهو في مثل هذا الموقف الرهيب. إذن بسبب هذه التطورات كانت الحرب تزداد دراما، ودارت بين بني عبس وبين بني فزارة بن ذبيان، ومعهم بنو ثعلب بن سعد بن ذبيان وبنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، معركة اسمها الخاثرة. وفي هذه المعركة تمكن العبسيون من قتل الحارث بن بدر الفزاري، ومن بني ثعلب قتلوا أيضا مالك بن سبيع الذي فرط في الرهائن، وقتلوا كذلك عبد العزة بن حذار، ومن بني مرة قتلوا هرم بن ضمضم، ولم يشهد حذيفة بن بدر هذه المعركة. حذيفة بن بدر استنفر بني ذبيان بن بغيض وسار بجموعه الكبيرة لقتال بني عبس، ولكن قيس بن زهير الداهية يسميه العرب قيس الرأي استعد لهم بخطة محكمة، وأمر قومه بتسريح الإبل والضعفاء بالليل، ثم في الصباح امتطى فرسان بني عبس خيلهم، فلما طلعت عليهم بنو ذبيان قال قيس لبني عبس: لا تتبعوا الإبلكم أموالكم فسوف ينشغل القوم بها عنكم، فإذا تفرقوا في طلبها فهاجموهم وهم مشغولون بالغنيمة. بنو ذبيان هاجموا إبل وأموال بني عبس وضعفائهم، ووقعت تماضر بنت الشريد بن رياح بن يقظة السلمية أم قيس بن زهير في يد حذيفة بن بدر فقتلها في الحال. وهذا الفعل مشين، هذا فعل مشين جدا وفي منتهى الحماقة والغباء. وبينما كان بنو ذبيان مشغولون بالغنائم هاجمهم العبسيون فهزموهم، وفر حذيفة بن بدر في جماعة من أصحابه فتبعه جماعة بني عبس وأدركوهم في جفر الهباء وهو بركة ماء، وكانوا قد طرحوا ما عليهم من سلاح ونزلوا في الماء لتبردوا من حر المعركة، فانقض عليهم العبسيون وهم يقولون لبيكم لبيكم، يجيبون بذلك ابناءهم الذين قتلهم حذيفة بن نبل، وكان معظمهم آباء للصبية الرهائن الذين قتلهم حذيفة. حذيفة لما رأى بني عبس عرف أنهم سيقتلونه لا محالة، فقال لهم يا بني عبس أين العود والأحلام؟ فضرب أخوه حمل بن بدر رأس كتفيه بيديه وقال له اتق مأثور القول بعد اليوم، يعني ما عاد ينفع الكلام. ثم هاجمهم العبسيون وجاء قرواش بن هني بن أسيد بن جذيمة، جاء لحذيفة بن بدر من الخلف فقال له أحدهم احذر قرواشا، فقال خلوا بيني وبين قرواش. وكان حذيفة قد رباه صغيرا فأمنه، ولكن قرواش ضربه على ظهره فقصم صلبه وقتل الحارث بن زهير حمل بن بدر وأخذ منه سيف أخيه القتيل مالك بن زهير ذنون. وهذا اليوم من أيام حرب داحس والغبراء يعرف بيوم جف الهباء. استعظمت غطفان قتل حذيفة بن بدر فهم يلقبونه برب معد، وحتى بنو عبس ندموا كثيرا على قتل حذيفة بن بدر لأنهم عرفوا أن ذلك سوف يدخلهم في حرب لا تنتهي مع أبناء عمومته، وسوف تكون نتيجتها أن تضعف غطفان بين قبائل العرب فيطمعون به. قيس بن زهير لم يكن يريد هذه الحرب، ولكنه سيد كبير من سادات العرب، وهو ابن زهير أبوه زهير بن جذيمة الذي ساد غطفان. ومعروف عن قيس بن زهير أنه لا يسكت على من يفاخره حتى وإن كان في موقف الضعف. حدث في مرة أنه كان مقيما في مكة وكان القريشيون يفاخرونه، فقال لهم نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم. فرد عليه عبد الله بن جدعان قائلا إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور والحرم الآمن فبما نفاخرك؟ فارتاح عنهم قيس. قيس بن زهير قال عدة قصائد في حرب داحس والغبراء، هذه القصائد تبين موقفه من هذه الحرب التي ابتلي بها. قال في مرة هم فخروا علي بغير فخر وذادوا دون غايته جوادي، كرهنا أن يقر الخسف فينا دفعنا بالمهندة الحداد، وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية نآدي. وأيضا بعد مقتل حذيفة وأخاه حمل في جفر الهباء قال قيس تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباء لا يريم، ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي وقد يستضعف الرجل الحليم، وما رست الرجال وما رسوني فمعود علي ومستقيم. وقال أيضا شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني، شفيت بقتلهم لغليل صدري ولكني قطعت بهم بنا. بنو ذبيان أيها الأخوة غضبوا لمقتل حذيفة واجتمعت كلمتهم على قتال بني عبس، وترأسهم سنان بن أبي حارث المري، وعرف العبسيون أن بنو ذبيان سيقاتلونهم بقوة إدراكا لثأرهم، ولذلك قاموا بإرسال الضعائن والأموال إلى بني عامر على الرغم من أن لهم ثأرا في بني عامر، لأن خالد بن جعفر بن كلاب هو الذي قتل زهير بن جذيمة. استعد بنو عبس للقتال ودار القتال شديدا بين الطرفين واستمر لمدة يومين، ولام الناس سنان بن أبي حارثة لأنه هو الذي صرف حذيفة بن بدر عن الصلح، وطلبوا منه أن يسعى في الصلح ولكنه أبى إلا القتال. ولكن بنو ذبيان لم يواصلوا القتال وغادروا، وذهب بنو عبس إلى بني شيبان فجاوروهم، ولم يكن جوارهم في بني شيبان مريحا فارتحلوا عنهم، ولكن بنو شيبان تبعوهم فكر عليهم العبسيون وهزموهم. توجه بنو عبس بعد ذلك إلى اليمامة لينزلوا في جوار بني حنيفة، ولكن الأمر لم يتم فغادروهم إلى بني سعد بن زيد منات بن تميم ليجاوروهم، ونزلوا في جوارهم وطمع فيهم بنو سعد، فأتوا ملك هجر وقالوا له هل لك في مهرة شوهاء وناقة حمراء وفتاة عذراء؟ فقال لهم نعم، فقالوا له تغير بجندك على بني عبس وتعطينا من الغنيمة، فوافقهم على ذلك. ولكن امرأة بني سعد كانت متزوجة بعبسي جاءها أهلها لأخذوها وأعلموها بالأمر، فأخبرت زوجها بذلك، فقام بإخبار قيس بن زهير، فبادر العبسيون بترحيل ضعائنهم وأموالهم في أول الليل، وساروا خلفها يحمونها متوقعين الغار عليهم، وتركوا نيران منازلهم على حالها حتى لا يشعر أعداؤهم برحيلها. وفي أول الصبح أدركهم أعداؤهم في مكان اسمه الفروق، ودارت المعركة، تمكن فرسان بني عبس من صد الغارة ونجت الضعان والأموال. ثم سار العبسيون 3 أيام بلياليها حتى أجهدهم المسير، نزل بنو عبس على بني ضبة وبقوا معهم، ولكن خلافا حدث بعد ذلك بين أحد بني ضبة ورجل بني عبس، نتج عنه مقتل العبسي، وكاد أن ينشب بين الطرفين قتال، وهذا أدى إلى ارتحال بني عبس الذين قرروا التوجه إلى الشام، ولكن بني عامر خشوا أن يرحل بنو عبس، وبذلك تفتقد قبائل قيس بن عيلان بن مضر قبيلة بني عبس، وهي قبيلة قوية شديدة البأس، فأرسلوا وفدا ليفاوضهم على الرجوع. وطبقا لرأي قيس بن زهير هذا الذكي الداهية، تحالف بنو عبس مع بني شكل من بني الحريش، لأن بني عبس أخوالهم، والحريش هو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة كما قلنا في ذكر نسب بني معاوية بن كعب بن ربيعة. الذي رتب التحالف بين بني عبس وبني عامر هو ربيعة بن شكل بن كعب. لم يكن جوار بني عبس في بني عامر جوارا كريما، إذ كانوا يتعرضون لبعض الأذى من سفهائهم، حتى كان يوم شعب جبل وهو من أشهر أيام العرب في الجاهلية، إذ سار لقيط بن زرارة ومعه أخو حاجب بن زرارة ببني حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم، وسار الحليفان بنو ذبيان وبنو أسد بقيادة حصن بن حذيفة بن بدر، وأرسل بن عمان بن منذر كذلك جيشا بقيادة أخيه لأمه حسان بن وبر الكلبي، وأرسل كذلك ملك هجر الجون الكلبي ابناه عمرو ومعاوية على رأس جيش ليشاركوا في هذا الحشد الكبير، وكذلك شارك شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آكل المرار بقوات من قبيلة كندة. لقيط بن زرارة يريد أن يأخذ بثأر أخيه معبد بن زرارة الذي مات عند بني عامر أسيرا بعد هزيمة بني تميم في يوم رحرحان. في يوم رحرحان قام بنو عامر بهزيمة بني تميم وأسروا معبد بن زرارة، ولما طالب لقيط بأخيه على أن يدفع لهم الفدية وهي 200 بعير وهي أكثر من فدية أي رجل، قالوا له يا أبا نهشل أنت سيد الناس، أخوك معبد سيد مضر، ولا نقبل بفدائه إلا دية ملك. فأبى لقيط وقال إن أبانا أوصانا بأن لا نزيد أحدا في ديته على 200 بعير. أبوهم كان قد أوصاهم قائلا لهم لا تؤكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا فداءكم على فداء رجل منكم فتذئب بكم ذئبان العرب. في يوم شعب جبل هزم الأحلاف وقتل لقيط بن زرارة وأسر حاجب، تم أسر حاجب بن زرارة وتم فداؤه، وكان فداؤه مهولا، فقد تم فداؤه بألف ومائتي جمل كما يقول الرواة، وفي رواية بألف عبد وألفي ناقة. وفي شعب جبل قتل أيضا زبان بن بدر أخو حذيفة بن بدر. أما سنان بن أبي حارث المري فإنه استطاع أن ينسحب من أرض المعركة بني ذبيان، فتبعهم الصموت ابن عبد الله بن كلاب، واسم الصموت معاوية، ومعه جماعة منهم حرملة العكل. فلما رأى سنان بن أبي حارث أن القوم سيلحقون بهم قال لمالك بن حمار بن حزن بن عمرو بن جابر الفزاري يا مالك كر واحمنا وأزوجك من خولة ابنتي. لما سمع مالك ذلك كر على القوم فقتل معاوية ثم قتل حرملة وقتل اثنين آخرين. لا شك أنها شجاعة عظيمة من هذا الفارس الكبير الذي استطاع أن يرد القوم في هذا الموقف العصيب. مالك بن حمار الفزاري قتله في موقف آخر خفاف بن ندبة السلمي، وخفاف كما قلنا صحابي جليل رضي الله عنه، حارب خفاف مع الرسول في حنين والطائف، وفي الردة ثبت على الإسلام ولم يرتد، وتوفي في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو خفاف بن عمير بن الحارث بن شريد ابن عم الخنزاء الشاعرة، وخفاف فارس وشاعر أيضا، وندبة هي أمه وهي سوداء كانت سبية، وهي ندبة بنت الشيطان ابن قنان ابن سلمة ابن وهب ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث ابن كعب. هكذا الحال، يحرصون على الصيت الطيب وعلى زيادة رصيدهم من عناصر الحزن والتي تشكل الشجاعة ومنعة من يستجير بهم وحماية الجار والمروءة، عناصر من أهم عناصره، حتى وإن كان في ذلك هلاكهم. واستمع مثلا إلى، قل لكم ما قال السمو، له قصيدة جميلة في ذلك، يقول في قصيدة له طويلة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من يجيره منيع، يرد الطرف وهو كليل، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. قول السموئل ولا طل منا حيث كان قتيل، يعني بذلك أن من يقتل من رجالنا لابد أن نأخذ بثأره. لذلك لو استعرضنا التاريخ العربي أيها الأخوة في العصر الجاهلي لشاهدنا الكثير من الشخصيات العربية الشهيرة التي اتصفت بالشجاعة، ولوجدنا أن الكثير منهم بل معظم مات قتيلا في معركة أو في غارة، وقليل منهم مات على فراشه. ثم في يعني يوم شعب جبلة حدثت فتنة كبيرة بسبب قيام قيس بن زهير بقتل معاوية بن الجون الكلبي. وكان عوف بن أحوص بن جعفر بن كلاب في يوم شعب جبلة قد أسر معاوية بن الجون، ثم جز ناصيته وأطلقه على أن يستلم فداءه منه لاحقا. وكان عوف بن أحوص منذ البداية كارها لجوار بني عبس في بني عهد، وكان يحرض عليهم، ولكنهم مصطوا طفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهدأت الفتنة، وقرر بنو عبس بعدها ترك بني عامر والذهاب إلى بني تغلب بن وائل للتحالف معه. فرح بنو تغلب طبعا بعزم بني عبس وفوت عليهم والنزول عندهم، ولكن قبل أن يصل بنو عبس إلى بني تغلب قال لهم بنو عبس أرسلوا لنا وفدا. فأرسل بنو تغلب وفدا من 18 راكبا فيهم ابن الخمس التغلبي، والخمس هو عمرو بن ربيعة بن القيس ابن ربيعة بن معاوية بن الحارث ابن بكر بن معاوية ابن عمرو بن بكر ابن حبيب بن عمرو ابن غنم بن تغلب ابن وائل ابن قاصط ابن هم ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. انظروا كم جد بينه وبين ربيعة بن نزار، هذا حتى تعرفوا. أنا أردت أن أذكرها لكم عندما نأتي أيضا إلى ذكر كلام عن أنساب بني ربيعة بن نزار بن عدنان، تروا مدى عراقة هذه القبائل العربية. نعم، فأتى هذا الوفد المكون من 18 راكبا، من ضمنهم كان ابن الخمس التغلبي، وهذا ابن الخمس التغلبي هو الذي قتل الحارث بن ظالم المري الغطفاني. أمره الملك النعمان المنذر بذلك، لماذا؟ لأن الحارث بن ظالم قد قتل خالد بن جعفر بن كلاب ثأرا لزهير بن جذيمة سيد بني عبس، كما قلنا قتله خالد بن جعفر، خالد قتل زهير بن جذيمة، فقام الحارث بن ظالم المري الغطفاني بقتل خالد بن جعفر. أين قتله؟ قتله في ضيافة النعمان، كان ضيفا على النعمان فقام بقتله. فطبعا تطلب النعمان الحارث بن ظالم حتى تمكن منه ابن الخمس التغلبي وقتله. لما وصل وفد بني تغلب إلى قيس بن زهير قال لهم وعلى عادة العرب انتسبوا لنا حتى نعرفكم، فانتسبوا حتى مر بابن الخمس التغلبي فقال أنا ابن الخمس. فقال له قيس، انظروا إلى العزة أيها الأخوة، رجل مطارد وحرب استمرت قرابة 40 عاما وهو بحاجة إلى من يجيره، ولكنه لما رأى من قتل الحارث بن ظالم المري، والحارث بن ظالم المري من غطفان، لما رأى قاتل الغطفاني وقيس هذا من سادة غطفان، لما قال له أنا ابن الخمس قال له قيس بن زهير إن زمانا أمنتنا فيه لزمان سوء. فرد عليه ابن الخمس وما أخاف منك، والله لأنت أذل من قراد تحت منسم بعير. لما سمع منه قيس بن زهير قام بقتله في الحال، ثم طبعا لما قتله خلاص حد الثأر الآن ما يستطيعون أن ينزلوا عليه، أخذ بثأره. ثم أن قيس بن زهير قال يا بني عبس ارجعوا إلى قومكم فهم خير الناس لكم فصالحوه، أما أنا فلا والله لا أجاور غطفانيا أبدا. ويقولون بأن قيس بن زهير ارتحل إلى عمان ومات فيها. عاد بنو عبس طبعا يترأسهم الربيع بن زياد إلى قومهم من غطفان، فلما ذهب الربيع ومعه جماعة بني عبس إلى بني ذبيان وفدوا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري الذبياني، وفدوا عليه بالليل وهم لا يعرفونه، ولا يعرف، سنون طويلة مرت على هذه الحرب الرهيبة وين يعرف، ما حد يعرف الآخر. وكان الحارث عند حصن بن حذيفة، فلما عاد من عنده قالوا له هؤلاء أضيافك ينتظرونك، فقال بل أنا ضيفهم. ثم حياهم ورحب بهم، ثم قال من القوم؟ فقالوا له إخوانكم بني عبس، وحكوا له ما تعرضوا له من محن وحروب وبلاء وشقاء، يعني تعرضوا للكثير من محن حروب بلاء وشقاء وذل، واعترفوا له بذنبهم في قتلهم من كان بجفر الهباء من سادة فزارة حذيفة بن بدر وأخوته. فقال لهم لما اعترفوا بذنبهم طبعا قال لهم نعم وكرامة لكم أكلم حصن بن حذيفة، يعني هذا أمر عظيم جدا أنه يعني يتوسط. فطبعا قال لهم سوف أكلم لكم حصن بن حذيفة، وعاد الحارث بن عوف إلى حصن بن حذيفة فقالوا لحصن هذا أبو أسماء، فاستغرب رجوعه وقال ما ورد إلا لأمر، فدخل عليه وأخبره بخبر بني عبس، فقال حصن بن حذيفة بن بدر صالح قومكم، أما أنا فلا أدي ولا أتدي، قد قتل آبائي وأعمامي 20 بني عبس. وأيها الأخوة، في نهاية الأمر تم الصلح، وتكفل الحارث بن عوف بن أبي حارثة، وهرم بن سنان بن أبي حارثة المريان تكفل بديات القتلى على 3 سنين، وأعانهم حصن بن حذيفة 500 ناقة. هذا أيها الأخوة ملخص يعني يمكن سريع لحرب داحس والغبراء. بداية نقول ولد لربيعة بن نزار أسد وضبيعة وعمر وعامر، عامر هذا درج لا عقب له، وولد لربيعة أيضا أكلب بن ربيعة. بنو أكلب بن ربيعة دخلوا في قبيلة خثعم، وكان منهم الشاعر والفارس الشهير أنس بن مدرك سيد خثعم في الجاهلية، كان من المعمرين وهو أدرك الإسلام فأسلم أيضا. وأيضا ولد لربيعة بن نزار كلاب ومكلبة وأمر، هؤلاء درجوا. وله أيضا عائشة بن ربيعة، بنو عائشة بن ربيعة في اليمن، دخلوا في اليمن، وأم أولاد ربيعة كلهم ربيعة بن نزار، أم أولاده اسمها أم الأسبع بنت الحاف بن قضاعة، أم الأسبع بنت الحاف بن قضاعة. وسوف تلاحظون أو لعلكم لاحظتوا أن القبائل القضاعية أو قضاعة جد لكثير من القبائل المضرية. لأسد بن ربيعة ولد جديلة، أمه مريها بنت عمران بن الحاف بن قضاعة، وولد لأسد عمرو بن أسد وهو عنزة، وولد له أيضا عميرة. بنو عميرة دخلوا في عبد القيس، أمهما وبرة بنت قيس بن عيلان بن مضر، وبرة بنت قيس بن عيلان بن مضر هي أم عنزة بن أسد وعميرة بن أسد. جديل بن أسد بن ربيعة ولد له دعمي وجدي، بنو جدي دخلوا في بني شيبان، وولد له جدان بن جديلة، أمهم بنت دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنة. دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ولد له أفصى وأشيب، أمهما بنت أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار. أفصى بن دعمي بن جديلة ولد له همب ولكيز وشن وعبد القيس وناشن، أمهم مليكة بنت يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار. لكيز وشن لم يعقبا، وبنو ناشم دخلوا في بني زهير بن تغلب، وبنو ناشم لا يزيدون على 4، إذا ولد لهم مولود مات أحدهم. وهذا الأمر نراه يتكرر في أيامنا هذه مع أسرة قبلية شهيرة من قبيلة عربية عريقة، فهم ومن أجيال عديدة لا يزيد عددهم على أصابع اليدين. همب بن أفصى بن دعمي ولد له قاصط ودهن، أمهما النوار بنت قاصط بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قاصط بن همب ولد له وائل ومعاوية وعلقمة وعامر، وعامر هو غفيلة، أمهم أسماء بنت القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. إذا لاحظوا قضاعة هنا. وولد لقاصط أيضا النمر بن قاصط، أمه المسك بنت قسي بن منبه، قسي بن منبه هو ثقيف كما تعرفون. بنو معاوية دخلوا في عاملة، وعلقمة بن قاصط بن هم انقطع عقبه، وبنو عامر دخلوا في بني تغلب، وائل بن قاصط بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ولد له بكر ودثار. وهو تغلب دثار هو تغلب، وولد له عبد الله وهو عنز، وولد له الحارث وشخيص، أمهم هند بنت مر بن أد بن طابخة. وفي الكثير من كتب الأنساب وردت هذه القصة الطريفة، يقولون بأن وائل بن قاصد خرج وامرأته تمخض على وشك الولادة أن تضع حملها، وهو يريد أن يرى شيئا يسمي مولوده به على عادة العرب، فإذا هو ببكر من الإبل قد أشرف، فرجع وولد له غلام فسماه بكر، ثم خرج مرة أخرى وهي تمخض وإذا هو بعنز من الظباء، فرجع فولدت له غلاما فسماه عنز، وبنو عنز هؤلاء دخلوا مع خثعم، ثم خرج مرة أخرى فإذا هو بشخيص قد ارتفع له لم يتبينه، فرجع فولدت له غلاما فسماه شخيص. وفي مرة أيضا خرج وهو يريد أن يرى شيئا يسمي به، ولكن الأمر أعياه وغلبه لم يرى شيئا، فرجع فولدت له غلاما فسماه تغلب من الغلبة. نعم. لبكر بن وائل ولد علي ويشكر وبدن، أمهم هند بنت تميم بن مر، بنو بدن دخلوا في بني يشكر، وعلي بن بكر بن وائل ولد له صعب ودهر وشهر وخالد، أمهم هند بنت أسد بن خزيمة، انقطعوا جميعهم ما عدا صعب. صعب بن علي بن بكر بن وائل ولد له من ريطة بنت دودان بن أسد بن خزيمة عكابة ولجين، والعقب فيهما. وولد له أيضا معاوية والشاهد وعمر ونجم، ولكنهم انقطعوا. وولد له أيضا مالك بن صعب، ذريته قليلة، بنو مالك بن صعب قليلون، منهم النمر بن أجأ بن عائذ، النمر بن أجأ بن عائذ بن عامر بن صعصعة بن زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. كانت له بنت تزوجها المنذر بن ماء السماء اللخلخ، لها قصة. وعامر بن صعصعة هذا هو بالطبع غير عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. من بني مالك بن صعب الخارجي أبو طالوت مطر بن عقبة ابن زيد بن الفند بن شيبان بن ربيع بن زمان ابن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. والفند بن شيبان هو شهل بن شيبان، لقب بالفند لكبر جسمه، وهو من الفرسان المعدودين، يقولون بأنه طعن فارسا يرتدف آخر فنفذت طعنته بالاثنين فقتلهما، وحارب مع بكر ضد تغلب في حرب البسوس، وقد ناهز عمره على 100 عام. عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ولد له ثعلبة وقيس وعامر، أمهم الممنات بنت ثعلبة بن دودان بن أسد، ولكن عامر انقطع. قيس بن عكابة ولد له ملك والحارث وعمر، ثعلبة بن عكابة ولد له شيبان وذهل وقيس والحارث، أمهم رقاش بنت الحارث ابن العتيك ابن غنم ابن تغلب، وهي البرشاء. ومن الجذماء وهي أسماء بنت جل ابن عدي ابن عبد منات، ولد له عائذ الذي يعرف بتيم الله، ولثعلب أيضا مالك ابن ثعلبة الذي يعرف بأتيد، وضنة ابن ثعلبة أيضا. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة من أقوى قبائل العرب، وهي أو وهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعد بن علي بن بكر بن وائل. ولد لشيبان بن ثعلبة من رقاش بنت حيي القضاعية ذهل، ومن رهم بنت قيس بن عكابة ولد له تيم وثعلبة وعوف وعرب، وليس عرب، عرب. ذهل بن شيبان ولد له من رقاش بنت عمرو بن عبد بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن بن تغلب، ولد له محلم ومرة وأبا ربيعة والحارث، وولد له من امرأته الورثة بنت هنية بن ثعلب بن غن بن حبيب اليشكرية، ولد له عبد غن وعوف وصبح وشيبان. بنو شيبان ابن ذهل بن شيبان استقروا بنجران، وولد لذهل بن شيبان ابن ثعلبة بن عكابة من امرأته ريطة بن دريد القضاعية، ولد له قيس ودريد وعبيد، هؤلاء درجوا، وولد له منها أيضا عمرو بن ذهل يعرف بجدرة. محلم بن ذهل بن شيبان ولد له من هند بنت عامر بن ذهل بن ثعلبة عوف وعمر، ومن رهم بن جهور من بني هميم من بني النمر بن قاصد ولد له ربيعة، وولد له أيضا ثعلبة وأبا ربيعة وأسعد بن محلم، ولكن أسعد بن محلم درج لا عقب له. عوف بن محلم ولد له أبا عمرو ومالك، وولدت له أم أناس بنت عوف، أمهم أمامة بنت كسر التغلبية، وأم أناس هذه هي أم الملك الحارث بن عمرو الكندي. ومنهم عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محلم الذي قيل فيه المثل لا حر بوادي عوف، أمه خماعة بنت همام بن مرة بن ذهل، قيل له ذلك لأنه كان سيدا عزيزا منيعا. ومنهم أيضا الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبد الله بن ثعلبة بن زيد منات بن أبي عمرو بن عوف بن ربيعة بن محلم. مرة بن ذهل بن شيبان ولد له من لبنى بنت الحرمز بن مازن بن كاهل بن أسد بن خزيمة، ولد له منها ابنه همام بن مرة، وولد له من هند بنت ذهل بن عمرو بن عبد بن جشم التغلبية، ولد له سعد ودب وكسر وبجير والحارث وسيار وجندب، وولد له من الهائلة بنت منقل بن سلمان بن عمرو بن سعد بن زيد منات بن تميم، ولد له جساس بن مرة الذي قتل كليب بن ربيعة وأشعل مقتله حرب البسوس كما سوف نفصل بعد ذلك، وولد لمرة بن ذهل أيضا ولده نضلة بن مرة، أمه من بني ملك أو أبي ملك بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، ويقال لجساس ولنضلة بن مرة عضد الحمار، وذلك لشدة بأسهما. من بني سعد بن مرة بن ذهل الصحابي الجليل المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة الشيباني رضي الله عنه، أحد قادة فتح العراق وفارس، جرح في معركة قس الناطس التي تسمى أيضا بمعركة الجسر التي جرت في السنة 13 من الهجرة وكانت ضد الفرس. ومن بني همام بن مرة عبد الله بن عمرو بن الحارث بن همام بن مرة، وعبد الله هو ذو الجدين أو ذو الجدين، سمي بذلك لأنه كان قد أسر أسيرا ذا فداء كثير، فقالوا إنه لذو جد في الأسر بمعنى ذو حظ كبير، فقال آخر بل إنه لذو جدين، هذا سبب في تسميته بذو الجدين أو ذو الجدين. ومن ولده بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله، كان سيدا وفارسا، وكذلك أخوه السليل أمهما ليلى بنت الأحوص الكلبي، وبسطام كما هو معلوم اسم فارسي وليس بعربي. ومنهم أيضا من بني شيبان الحوفزان، واسمه الحارث بن شريك بن عمرو، عمرو هو الصلب بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة، والحوفزان من فرسانهم فرسان بني شيبان، ومنهم الأمير معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك بن الصلب الذي اشتهر بالكرم والحلم، وكذلك ابن أخيه الأمير يزيد بن مزيد بن زائدة، ومنهم أيضا الخارجي الشهير شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة. ومن بني أسعد بن همام بن مرة عبد الله بن عمرو بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة، وعبد الله يلقب بالسمين، والسمين هنا يعنون بذلك سمين النسب لكثرة أعمامه وأخوته وطيب نسبه. وولد لأبي ربيعة بن ذهل بن شيبان من هند بنت عامر بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة عمرو بن أبي ربيعة الذي يعرف بالمزدلف. هند هذه تعرف بصائدة النعام، رأت مجموعة من النعام تسير ولم يكن في الحي أحد من الرجال، فامتطت فرس أبيها وطردت النعام واصطادت بعضا من النعام. وأيضا ولد لأبي ربيعة من مارية بنت عامر بن مالك. مارية هنا يعني عند العرب تعني المها، وكان من أشهر الماريات مارية ذات القرطين أم الملوك الغساسنة. نعم أقول وولد لأبي ربيعة من مارية بنت عامر بن مالك أخت صائدة النعام، ولد له ولده عبد الله بن أبي ربيعة، وولد له أيضا من أرنب بنت ثعلب بن شيبان ولده الحارث بن أبي ربيعة، وولد له أيضا نهاز بن أبي ربيعة. من بني عمرو بن أبي ربيعة حارثة بن عمرو ذو التاج، كان رئيسا على بكر بن وائل يوم وارخ، وهو يوم معركة جرت بينهم وبين المنذر بن ماء السماء. وعامر بن عمرو أيضا الملقب بالخصيب لكرمه منهم، وكعب بن عمرو وقيس بن عمرو ومعاوية بن عمرو. معاوية بن عمرو أمه جارية أم ولد، وأيضا مالك بن عمرو. ومن بني عمرو بن أبي ربيعة أيضا هانئ بن مسعود ابن عامر ابن عمرو بن أبي ربيعة قائد بكر بن وائل في معركة ذي قار الكبيرة. ومن ساداتهم أيضا هانئ بن قبيصة ابن هانئ بن مسعود، ومنهم مفروق بن عمرو الذي يلقب بالأصم. مفروق بن عمرو عمرو هو الأصم ابن قيس بن مسعود، وهو من سادات بني شيبان وفرسانه. ومنهم أيضا الشاعر الأعشى، لكنه أعشى بني ربيعة وليس أعشى قيس الشاعر الكبير. وأعشى بني ربيعة هو عبد الله بن خارج بن حبيب بن قيس بن عمرو بن أبي ربيعة. نريد الآن أن نتكلم عن بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة. تيم الله بن ثعلبة ولد له من مارية بنت الحارث بن حمار بن ناج بن أبي ملك، وأبي ملك هو ملكان بن عكرمة بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر. ولد له منها الحارث ومالك وهلال وعبد الله وحاطبة، وولد له من عمرة بنت عمر الشداخ الليثي. عمرة بنت عمر الشداخ الليثي ولد له زمان، وولد له عامر أمه هجرية من هجر، وولد له عدي من امرأة سبية. برز من بني تيم الله بن ثعلبة العديد من الرجال في الجاهلية والإسلام، فمن بني مالك بن تيم الله بن ثعلبة أبو كلاب عبد الله بن حصن بن ربيع بن صعير بن كلاب، عبد الله بن حصن بن ربيع بن صعير بن كلاب. وعبد الله من أعلم العرب بالأنساب، وهو الذي ضرب به المثل في ذلك، فيقولون أنسب من ابن لسان الحمرة. إذا أرادوا أن يصفوا إنسان بمعرفته النسب يقولون فلان أنسب من ابن لسان الحمرة، ولسان الحمرة هو أبوه حصن بن ربيعة. ومنهم كذلك زهير ابن أمية ابن حنتم ابن عدي ابن الحارث ابن تيم الله ابن ثعلبة، الذي أسر مروان القرض ابن زنباع العبسي. ومنهم نهار بن توسعة ابن تميم ابن عرفجة ابن عمرو ابن حنتم ابن عدي ابن الحارث ابن تيم الله ابن ثعلبة. نهار هذا شاعر مشهور توفي في السنة 83 من الهجرة، وهو الذي قال الأبيات المشهورة: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا ببكر أو تميم، دعي القوم ينصر مدعيه فيلحقه بذي النسب الصميم، وما كرم ولو شرفت جدود، ولكن التقي هو الكريم. ومنهم حية بن جعون بن رئاب بن ربيعة بن الشرعبي بن ذهل بن مالك بن تيم الله، الذي أسر الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع في يوم زبالة. ويوم زبالة هو معركة بين بني تميم وبني بكر بن وائل. ومنهم أيضا عكرمة الفياض. عكرمة الفياض هذا هو عكرمة ابن ربعي بن عمير بن صبيح بن لأي ابن مالك بن تيم الله بن ثعلبة، لقب بالفياض لكرمه. هؤلاء تكلمنا عنهم، ونريد الآن بعد أن تكلمنا عن بني تيم الله بن ثعلبة أن نتكلم عن بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة. ولد لذهل بن ثعلبة بن عكابة من امرأته هند بنت عوف بن عامر بن قدار البجلية، ولد له شيبان وعامر وعمر وذهل. بنو ذهل بن ذهل دخلوا في بني ضبة، وولد لشيبان بن ذهل بن ثعلبة من أرنب بنت الرقبان التغلبية سدوس ومازن وعلباء وعمر ومن رقاش بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ولد له مالك وزيد منات ومرة، ومن بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة هؤلاء، وليس بني شيبان بن ثعلبة بن عكابة، من هؤلاء دغفل بن حنظلة بن يزيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن شيبان. ودغفل هذا، دغفل هذا هو المشهور بنسابة البكري، هذا من نسابة العرب المشاهير ومن العارفين بعلم النجوم، شأنه في ذلك شأن الكثير من بني عمرو بن شيبان الذين اشتهروا بمعرفة النجوم. توفي دغفل في السنة 65 من الهجرة، توفي غريقا في معركة شارك بها ضد الخوارج الأزارقة. ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة الخارجي الخبيث عمران بن حطان بن ظبيان بن شعل بن معاوية بن الحارث بن سدوس، هلك في السنة 89 من الهجرة. ومن بني زيد منات بن شيبان بن ذهل القعقاع بن شور بن عقال، القعقاع بن شور بن عقال وابنه مطير بن القعقاع، وكان القعقاع من التابعين، وكان جوادا سمحا كريما. ومن بني مازن بن شيبان بن ذهل إمام أهل السنة والجماعة إمامنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهل، توفي رحمه الله في السنة 41 بعد 200 للهجرة. بنو قيس بن ثعلبة بن عكابة أيضا من قبائل بكر بن وائل الكبيرة، ولد لقيس بن ثعلبة بن عكابة ضبيعة وتيم وسعد وثعلبة، فمن بني قيس بن ثعلبة الشاعران المرقش الأكبر والمرقش الأصغر اختلفوا في اسميهما، ولكن لا بأس بذكر أحد الآراء التي يقول بأن المرقش الأكبر، وبالمناسبة المرقش لقب له لقوله في بيت له من الشعر: الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم، الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم. أحد الأقوال يقول بأن المرقش هو المرقش الأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة، وأما المرقش الأصغر فهو عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك بن ضبيعة. ومنهم أيضا الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة الذي لعب دورا بارزا في أواخر أيام حرب البسوس، والحارث بن عباد هو فارس النعامة وهي فرسه الشهيرة التي يقول في مطلعها في هذه القصيدة، قال قصيدة يعني يذكر في حرب البسوس ويذكر بها فرسه، قال: كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، وهي طويلة يقول فيها: قريبا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. ومنهم أيضا الشاعر الكبير أحد شعراء المعلقات طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة، ومنهم الشاعر الكبير الأعشى أعشى قيس ميمون بن قيس بن شراحيل بن جندل بن عوف بن ثعلبة بن قيس بن ثعلبة. نعم، الآن نقول أيضا ولد للجيم بن صعب من صفية بنت كاهل بن أسد بن خزيمة حنيفة والأوقص ولهيم، ومن حذام بن جسر بن تيم بن يقدم بن عنزة ولد له ابنه عجل. حذام بن جسر يقول عنها زوجها لجيم الأبيات الشهيرة، يقول: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. بنو حنيفة بن لجيم بن صعد هؤلاء من القبائل الشهيرة، قبيلة بني حنيفة لها يعني تاريخ عريق. لحنيفة بن لجيم هذا بن صعد ولد الدول وعدي وعامر وزيد منات وحجر، أمهم بنت الحارث بن الدول بن صباح بن عتيك، الحارث بن الدول بن صباح، ودائما نقول صباح وليس صباح، بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة. وولد لحنيفة أيضا عبد عمرو، أمه مارية بنت الجعيد بن صبرة بن الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى. ومن بني حنيفة هوذة بن علي الحنفي، وهو هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزة بن سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة، وهو من سادات بني حنيفة يلقب بذي التاج، ومنهم شامر بن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن عبد العزة بن سحيم الذي قتل الملك المنذر ابن ماء السماء يوم عين أباغ. ويوم عين أباغ معركة دارت بين المنذر ابن ماء السماء اللخمي ملك الحيرة والحارث الأعرج ابن جبل الغساني ملك عرب الشام، وانتصر فيها الحارث الأعرج، وكان من نتيجتها قتل الملك المنذر ابن ماء السماء. ومن بني حنيفة مجاعة ابن مرارة ابن سلمي ابن زيد ابن عبيد ابن ثعلبة ابن يربوع ابن ثعلبة ابن الدول ابن حنيفة، وهو من سادات بني حنيفة، كان له دور كبير في حروب الردة التي جرت في اليمامة، وعلى يديه تم الصلح مع سيف الله المسلول صحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان خالد قد أسره. وأيضا من بني حنيفة مسيلمة الكذاب ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب ابن الحارث ابن عبد الحارث ابن عدي ابن حنيفة، ومن بني ربيعة ابن الحارث ابن عبد الحارث ابن عدي ابن حنيفة الخارجي نجدة ابن عامر الحنفي، نجدة ابن عامر الحنفي هذا الخارجي الشهير، وهو نجدة ابن عامر ابن عبد الله ابن سيار، هلك في السنة 69 للهجرة. ومن بني حنيفة أيضا الخارجي نافع بن الأزرق الذي تنسب إليه فرقة الخوارج الأزارقة، هلك في السنة 65 للهجرة. نريد الآن أيضا أن نتكلم عن بنو عجل ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. وبنو عجل من أقوى القبائل العربية، بل من أقوى قبائل بكر بن وائل، وجدهم عجل بن لجيم من حمقى العرب. قيل له: ما سميت فرسك؟ فقام وفقأ عينه وقال: سميته الأعور. ولكن هذا الأحمق جد لقبيلة عظيمة برز منها العديد من الرجال المشاهير، وولد لعجل بن لجيم من كبشة بنت نهرش ابن بدن ابن بكر ابن وائل ابنه سعد ابن عجل، ومن أم ماشر بنت خديج ابن عمران ابن تغلب ربيعة وكعب، ومن المفدات بنت سوادة ابن بلال ابن سعد ابن بهفة ابن ضبيعة ابن ربيعة، ولد له ابنه ضبيعة ابن عجل، ولعجل أيضا ولد المثل والماتيان ابن عجل. ومن بني سعد ابن عجل أحد رجال العرب وساداتها ثعلبة ابن حنظلة ابن سيار ابن حيي ابن حاطبة ابن الأسعد ابن جذيمة ابن سعد ابن عجل ابن لجيم، الذي لعب دورا بارزا في معركة ذي قار الشهيرة. وذو قار ماء لبني بكر بن وائل بالقرب من الكوفة في العراق. معركة ذي قار هذه من أعظم معارك العرب، انتصر بها بنو بكر بن وائل على الفرس على جيش كسرى، وهي المعركة التي لما سمع بخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. ومن بني عجل أيضا عتيبة بن النحاس العجلي، والنحاس هو عبدل بن حنظلة بن يام بن الحارث بن سيار بن حيي، كان من ساداتهم وفرسانهم عتيبة بن النحاس هذا الشهير. ومن بني عجل الأمير والأديب والفارس والجواد الشهير، رجل كريم اشتهر بالكرم والجود، أبو دلث العجلي، وهو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزة بن دلث بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل. توفي أبو دلث في السنة 26 بعد 200 للهجرة في الدولة العباسية. ومنهم أيضا الصحابي الجليل فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزة بن حبيب بن حي بن ربيع بن سعد بن عجل رضي الله عنه، كان أيضا من سادات بني عجل. نريد الآن أيضا أن نتكلم وذكر بسيط لقبيلة من قبائل بني بكر بن وائل شهيرة، وهم بنو يشكر بن بكر بن وائل. ليشكر بن بكر بن وائل ولد كعب وحرب وكنانة، أمهم سحام بن تغلب بن وائل. ومن بني يشكر كان عامر بن جشم بن حبيب بن كعب بن يشكر، يلقب بذي المجاسد، والمجاسد ثياب تصبغ بالزعفران، وهو سيد بني يشكر في الجاهلية وصاحب مرباعهم. ويمكن وردت علينا قبل ذلك كلمة يأخذ المرباع أو صاحب المرباع، فما هو المرباع؟ صاحب المرباع هو من يأخذ ربع الغنيمة، وهو أول من جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ذو المجاسد. ومن بني يشكر الحارث بن حلزة بن مكروه بن بديد بن عبد الله بن مالك بن عبد بن سعد بن جشم بن كنانة بن يشكر، وهو أحد شعراء المعلقات. ومنهم أيضا سويد بن أبي كاهل من بني حارثة بن حسل بن مالك بن عبد بن سعد بن جشم، وهو من فحول الشعراء أدرك الجاهلية والإسلام. بعد أن تكلمنا عن بني بكر بن وائل، نريد أن نتكلم عن بني تغلب بن وائل. فنقول ولد لتغلب بن وائل بن قاصط بن همد بن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيع بن نزار بن معد بن عدنان. ولد له لتغلب ولد غنم والأوس وعمران، أمهم الوجيهة بنت عمران بن عمرو بن عامر بن غسان. والأوس بن تغلب من حمق العرب أيضا. غنم بن تغلب ولد له عمرو ووائل والعتيك، أمهم برد بنت أفصى بن دعمي بن عياد بن نزار. عمرو بن غنم ولد له حبيب ومعاوية، أمهما مارية بنت حذافة بنت زهير بن عياد. حبيب بن عمرو بن غنم ولد له بكر وجشم ومالك، أمهم أسماء بنت سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاصد بن همد بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. لبكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب ولد جشم ومالك وعمر وثعلبة ومعاوية والحارث، أمهم ماوية بنت حمار بن الديل بن ناج بن أبي ملك بن عكرمة بن خصف بن قيس بن عيلان بن مضر. وهؤلاء الستة هم الأراقم، يعرفون بالأراقم. والأراقم نوع من الحيات، عيونهم شبهت بعيون الأراقم. وولد لجشم بن بكر زهير والحارث ومالك وسعد ومعاوية وعمر، منهم الشاعر الشهير عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب أو حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، وهو من شعراء المعلقات، وهو الذي قتل ملك الحيرة عمرو بن هند اللخمي في الحادثة المعروفة. وهند أم عمرو بنت هند هي بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، أما أبوه فهو الملك المنذر بن ماء السماء. وأم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب. ومن بني تغلب عبد يسوع بن حرب بن معدي كرب بن مر بن كلثوم، كان سيد تغلب في عهد عبد الملك بن مروان. ومنهم امرؤ القيس بن أبان بن كعب بن زهير بن جشم بن بكر، وهو من ساداتهم. قتله الحارث بن عباد ثأرا لابنه بجير الذي قتله مهلهل ابن ربيعة. ومنهم أم حبيب الصهباء بنت حبيب بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر، التي تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له ابنه عمر بن علي. ومنهم كليب ومهلهل وعدي بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم. ويقال بأن عدي هو المهلهل، لقب مهلهلا لأنه هلهل الشعر بمعنى سلسله وجعله خفيفا. وكذلك أختهم فاطمة بنت ربيعة، وهي أم امرئ القيس بن حجر الشاعر الكبير. كليب بن ربيعة هو الذي ضرب به المثل أعز من كليب وائل، وكليب أخباره كثيرة، وبسبب مقتله قتله جساس بن مرة دارت حرب البسوس الرهيبة التي استمرت كما يقولون 40 عاما. ومن بني تغلب أيضا السفاح التغلبي وهو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن بن تغلب، وهو من زعمائهم. سمي السفاح لأنه سفح رواية الماء، أراقها يعني، حتى يستبسل قومه في القتال في معركة لهم مع أعدائهم. ومن بني تغلب الهذيل بن حبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حرفة بن ثعلب بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، كان من ساداتهم، وهو الذي قال المثل الشهير: إذا عز أخوك فهن. ومنهم الأخطل الشاعر غياث بن غوث بن الصلت بن طارث بن سيحان بن عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر، ومنهم النعمان بن زرعة بن حرمي بن السفاح. والسفاح كما قلنا هو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غن بن تغلب. ومنهم أيضا الشاعر الشهير القطامي وهو عمير بن شييم، عمير بن شييم من بني مالك بن جشم بن بكر، ومن بني صباح بن مالك بن مالك أيضا، صباح بن مالك بن مالك بن بكر بن حبيب، كان منهم الخارجي شعيب بن مليل. نريد الآن أن نتكلم، نريد أن نتكلم عن بني عنز بن وائل بن قاسط بن همد. فنقول أنه ولد لعنز بن وائل بن قاسط، ولد له رفيدة وإراشة، ومن عنز بن وائل الصحابي الجليل عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ابن ربيعة بن عامر ابن ربيعة بن حجير بن سلامان ابن مالك بن ربيعة ابن رفيدة ابن عنز بن وائل رضي الله عنه، كان حليفا لآل الخطاب، وكان ممن شهد بدر، وشهد كذلك المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي في السنة 32 من الهجرة. هذه نبذة بسيطة عن بني عنز بن وائل. ونتكلم الآن عن بني النمر بن قاسط بن همد ابن أفصى بن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار. للنمر بن قاسط ولد من سودة بن تيم اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب، ولد له تيم الله، ومن هند بنت مر بن أد بن طابخة ولد له أوس منات وعبد منات وقاسط. وهند بنت مر هي كما تعرفون أم بكر وتغلب وعنز والشخيص، وهي أيضا أم اللبؤ بن عبد القيس. ومن النمر بن قاسط الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه، عرف بالرومي لأن الروم سبوه وهو صغير، فأصبح يتكلم بلغتهم، وهو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس منات بن النمر بن قاسط. أمه سلمى بنت قعيد ابن مهيض ابن خزاعي ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. توفي صهيب يرحمه الله في السنة 38. ومنهم أيضا عامر الضحيان سيد ربيعة ابن نزار في زمانه، كان سيدا على كل ربيعة ابن نزار، كان يجلس في الضحى فسمي الضحيان، وهو عامر ابن سعد بن الخزرج كما قلنا ابن تيم الله ابن النمر ابن قاسط. نريد أن نتكلم الآن عن بني عبد القيس بن أفصى بن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار. وولد لعبد القيس ابنه أفصى ابن عبد القيس، ولد له أفصى ابن عبد القيس أمه إيادية من بني إياد ابن نزار، وولد لعبد القيس ابن أفصى من هند بنت مر ابن أد، ولد له اللبؤ. أفصى ابن عبد القيس ولد له لكيز وشن، أمهما ليلى بنت فران ابن بلي ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة، وكان ولدها شن بارا بها، وولدها لكيز عاقا لها، وكانت عجوزا كبيرة. وفي ذات يوم حملها شن، وكانوا على رأس جبل، حمل أمه فأخذت تقول: فديت لكيزا، فغضب شن ورمى بها من الجبل فماتت. وقال شن المثل الشهير: يحمل شن ويفدى لكيز. وولد للكيز وديعة وصباح ونكرة، ومن بني عبد القيس الصحابي الجليل الجارود بن عمرو رضي الله عنه، والجارود لقب له لأنه أغار على قوم من بني بكر بن وائل فهزمهم وجردهم، وهو سيد بني عبد القيس. وفد الجارود على الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وكان نصرانيا، ولما ارتد قومه ثبت على إسلامه. والجارود شارك في فتوحات العراق وفارس، توفي في السنة 23 من الهجرة، وهو بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى، والمعلى هو الحارث بن زيد. الجارود لقب له هو بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى، والمعلى هو الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلب بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن لكيس بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى. ومنهم الأشج، أشج عبد القيس، وهو المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر ابن عوف بن عمرو بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار. وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. ومنهم زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبر بن حدرجان بن عساس ابن ليث ابن حداد ابن ظالم ابن ذهل ابن عجل ابن عمرو ابن وديعة ابن لكيز ابن أفصى ابن عبد القيس، وهو من سادات عبد القيس ومن التابعين، ساهم في فتوحات فارس وفي معركة نهاوند التي جرت بين المسلمين والفرس في السنة 21 للهجرة، قطعت شماله، وكان زيد بن صوحان يقاتل في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين في معركة الجمل التي جرت في السنة 36 للهجرة وقتل بها. ومنهم كذلك أخوه صعصعة بن صوحان، وهو من سادات عبد القيس، توفي في السنة 56 من الهجرة. ومن بني عبد القيس السلطان العبدي الشاعر، وهو قثم بن خبية بن قثم بن كعب بن سلمان بن عباد بن عبد الله بن عمرو بن هجرس بن ثعلب بن عامر بن ظفر بن الديل بن عمرو بن وديع بن لكيس. ومن بني شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى هزيز بن شن، هزيز بن شن بن أفصى. وهزيز بن شن هو أول من ثقف الرماح بالخبط، والخبط أرض لعبد القيس في البحرين. هذه نبذة عن بعض قبائلهم، ونريد الآن أيضا أن نتكلم بنبذة قصيرة عن بني عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. فنقول ولد لعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ولد له يذكر ويقدم أمهما سلمى بنت منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وولد ليذكر أسلم ومحارب وعامر، عامر هذا درج لا عقب له، وولد لأسلم عتيك ويعلى والعقب فيهما، وبغيث وصباح لا عقب لهما، العقب كان في بني عتيك ويعلى، أما بغيث وصباح لا عقب لهما. فولد لعتيك جلان وحرب وصباح، وولد لصباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة، ولد له هزان ومحارب والدول وعكابة. هزان بن صباح ولد له وائل، وولد لوائل معاوية ومالك وسعد. الدول بن صباح ولد له الحارث، وهو سيد عنزة، والحارث هذا كان سيدا مستبدا نافذ الأمر، إذا مصر ثوبيه فعلى كل عنزي أن يمصر ثوبيه، ومن لم يفعل ذلك نزع كتفه، ونزع الكتف هو خلعه، وإذا خلع الكتف سقطت اليد فلا يستطيع الرجل أن يستخدم يده. وتمصير الثوب هو صبغه بحمرة خفيفة أو بصفرة خفيفة. ومن سادات عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار أيضا كان عبد شمس بن مرة بن عمرو بن ضبيعة. نريد الآن أيضا أن نتكلم عن بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، فنقول إن بنو ضبيعة بن ربيعة بن نزار من قبائل ربيعة بن نزار، كان منهم الأضجم، الأضجم صعب الضاد مع الجيم، كيف ينطقها العرب هذه؟ والله صعب. الأضجم، وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمص ابن ضبيعة بن ربيعة وهو سيدهم، ومنهم الشاعر المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن جشم بن بلال بن جماعة بن جلي بن أحمس، ومنهم أيضا الشاعر المتلمس وهو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد بن دوفن بن حرب، له ولطرفة بن العبد البكري الشاعر قصة معروفة مع عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، سلم منها المتلمس ووقع بها طرفة فكانت نهايته، كان فيها نهايته. هؤلاء يعني لكي نختم الآن قبائل العرب، عندنا تقريبا نبذة بسيطة جدا عن بني إياد بن نزار بن معد بن عدنان. بنو إياد بن نزار بن معد بن عدنان هم بلا شك ليسوا بكثرة بني عمومتهم قبائل مضر وربيعة، وولد لإياد بن نزار دعمي وزهر ونمارة وثعلبة، أمهم ليلى بنت الحاف بن قضاعة، ومنهم حكيم العرب وخطيبها قس بن ساعدة الإيادي، وهو قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك بن أيدعان بن النمر بن وائل بن طمثان بن عوز منات بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد، ومنهم كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن كنانة بن شباب بن سعد بن الديل بن أشيب بن برد بن أفصى بن دعمي بن إياد الذي يضرب به المثل في الجود والإيثار، ومنهم القاضي المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد الذي لعب دورا كبيرا في فتنة خلق القرآن التي ابتلي بها المسلمون ورفع لواءها حتى أخزاه الله. أيها الإخوة، بالكلام عن بني إياد بن نزار بن معد بن عدنان نكون بحول الله وعونه قد أنهينا هذه النبذة عن أنساب العرب. وقبل أن ننهي الكلام في هذه الأمسية أريد أن أذكر لكم لماذا ضرب العرب المثل بكليب بن ربيعة أو وائل بن ربيعة، فقالوا أعز من كليب وائل، إذا أرادوا أن يتكلموا عن عز رجل قالوا فلان أعز من كليب وائل. طبعا كان بشر بن مروان بن الحكم أخو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في قصره بالكوفة، فأقبل الشاعر التغلبي الكبير الأخطل يريد الدخول عليه، وكان عنده محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دانب، فتلقاه محمد بن عمير وقال له إن الأمير سوف يسألك عن الفرزدق وجرير أيهما أشعر، ولقد عرفت قرابتنا والرحم التي بيننا، فإذا سألك الأمير فقدم الفرزدق على جرير. الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، ومحمد بن عمير عندما قال للأخطل لقد عرفت قرابتنا والرحم التي بيننا يعني بذلك جدتهم التغلبية أم عبد الله ومجاشع ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم. فلما دخل الأخطل على الأمير وسأله بشر بن مروان عن الفرزدق وجرير قال أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير، أما الفرزدق فأشعر العرب. وأعجب هذا القول الفرزدق كثيرا، فقال قصيدة يهجو بها جرير، قال الفرزدق قصيدة يهجو بها جرير ويمدح فيها بني تغلب، وفي بيتين من أبياتها قال قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا، وهم قصطوا على النعمان قتلوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين قد علتا على النيران. ما هي هذه القصة؟ عمرو بن هند هو عمرو بن المنذر بن ماء السماء الملك اللخمي القوي، أمه بنت الملك الكندي الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، والصنائع هي إحدى كثائب المناذر ملوك الحيرة، وكانت على عهد النعمان بن المنذر خمس كثائب: الوضائع والصنائع والشهباء والرهائن ودوسر. الوضائع كتيبة مكونة من قوم من الفرس عددهم 1000 رجل يقيمون في الحيرة عاما ويستبدلون بغيره، يكونون مددا من الأكاسرة لملوك الحيرة. أما الصنائع فهم من خاصة رجال الملك وأغلبهم من بكر بن وائل. الكتيبة الشهباء مكونة من أهل بيت الملك وجوههم بيضاء ولذلك فهم الأشاغر. أما الرهائن فهي كتيبة مشكلة من رجال من قبائل شتى، رهائن يستبدلون في كل عام بمثلهم. ثم دوسر وهي أقوى هذه الكتائب وعمادها الشجعان من كل قبيلة، عمادها الشجعان من كل قبيلة يعني المنقية تقدر تقول أفضل ما في القبائل من فرسان هم الذين يشكلون كتيبة دوسر. ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب ابن عمرو ابن غنم ابن تغلب ابن وائل ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان كان سيدا على قبائل ربيعة ابن نزار كان سيدا على قبائل ربيعة ابن نزار ولم يخضع لملوك اليمن الذين كانوا في ذلك الوقت سادة على قبائل معد كلها ولذلك بسبب عدم خضوعه لملوك اليمن دارت معركة على ماء الحبا معركة دارت بالقرب أو على ماء الحبا انتصر بها الملك اليماني وأوقع في بني تغلب وأسر كليبا ومهلهلا ابني ربيعة وسبى نساءه ولكن ربيعة استطاع أن يجمع قبائل ربيعة بن نزار ولحقوا بالملك والتقوا به في مكان في نجد اسمه السلان وهي معركة شهيرة دارت هناك في السلان وهزموا الملك واستنقذوا الأسار ثم حدث أن ملكا من ملوك اليمن لعله هو الملك الذي هزمهم في معركة الحبا كان يحتفظ بأسرى من قبائل نزار بن معد كان منهم سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلب بن عكابة وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكابة وعوف بن عمرو بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكابة وجشم بن ذهل هؤلاء من مشاهير الأسارى الذين كان يحتفظ بهم فأرسل النزاريون وفدا منهم للتفاوض مع الملك لإطلاق سراح أسراهم ولكن الملك أبقى عنده جماعة منهم وقال للآخرين ارجعوا لي برؤسائكم حتى أخذ عليهم العهود والمواثيق بالطاعة والولاء وإلا فإني سوف أقتل أصحابه لما عادوا إلى قومهم وأخبروهم بالأمر اتفقت القبائل على رئاسة كليب بن ربيعة رأسه ولكي يقودهم في معركتهم المرتقبة ضد الملك اليماني التي يقول عنها المؤرخون بأنها كانت أكبر معركة جرت بين العرب في الجاهلية ويقدرون بأنها حدثت في العقد الأخير من القرن الخامس الميلادي قبائل معد بن عدنان هذه سارت بقيادة كليب بن ربيعة بن الحارث وكليب طبعا لقب له اسمه وائل بن ربيعة وجعل كليب على مقدمة الجيش ابن عمه السفاح التغلبي وهو قائد كبير هذا السفاح التغلبي يجيد قيادة الجموع والسفاح لقب له اسمه سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن جشم وأمره كليب بأن يوقد نارا على رأس جبل خزازة أو خزازة وهو جبل في نجد وذلك حتى تهتدي القبائل المتوافدة للقتال إلى مكان المعركة وأخبره بأن يوقد نارين إذا وصلت جموع الأعداء وهذا معناه الفرزدق في قصيدته عندما قال قتلوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين قد علتا على النيران لما علم الملك اليماني بمسير قبائل معد استنفر قبائل مذحج وقبائل مذحج أيها الإخوة قبائل كبيرة منهم قبائل زبيد ومراد والنخع وعنس وجعفي ورهاء وصداء وجنب وبنو الحارث بن كعب الذين منهم بنو الديان كما قلنا لما أقبلت قبائل مذحج وشاهد السفاح جموعهم أوقد نارين كما هو اتفاقه مع كليب فأقبلت قبائل معد بن عدنان وصبحوهم وصبحوهم يعني قاتلوهم في الصباح لم يباغتوهم وهذا طبعا منتهى القوة والشجاعة ودار بين الجيشين قتال عنيف وكثر القتل بين الطرفين وانتهت المعركة بانتصار كبير للقبائل المعدية بعد هذا الانتصار الكبير للقبائل المعدية على القبائل اليمانية كبرت مكانة كليب وازداد عزه وضرب فيه المثل فقالت العرب إذا أرادوا أن يصفوا رجل بالعزة قالوا فلان أعز من كليب وبعد هذه المعركة بعد انتصار كليب في يوم خزازة أصبح كليب سيدا على معد كلها وعاملوه معاملة الملوك ومع مرور الوقت داخله زهو شديد وغرور كبير فطغى وبغى وبلغ به الأمر أنه كان يحمي الأراضي التي يصيبها المطر التي نزل عليها المطر فلا أحد يستطيع أن يرعى كلا هذه الأراضي الممطورة وإذا جلس فلا يحتبي أحد في مجلسه والاحتباء هو طريقة جلوس السادة أو هي جلسة للسادة ولا يستطيع أحد أن يمر بين يديه إذا كان جالسا ولا توقد نار مع ناره وليس لأحد أن يغير على قوم إلا بإذنه. وإذا وردت إبل كليب فلا ترد معها إبل لأحد غيره، ولا يستطيع بكري ولا ثغلبي أن يغير أحد إلا بإذنه، وهو الذي كان ينزلهم في منازلهم، وهو الذي يختار الأرض التي ينزلون بها، ولا يستطيعون أن يرحلون منها إلا بأمره، وكان يحمي مواقع الصيد فلا يصيدون شيئا، وكان له جرو كلب، جرو كلب صغير إذا نزل في أرض بها كلا أطلق هذا الجرو، فيقوم هذا الجرو فيعوي، فلا يستطيع أحد أن يرعى هذا المرعى إلا بإذنه، ويفعل ذلك أيضا في موارد المياه فلا يردها أحد إلا بإذنه. ولذلك أطلق عليه المثل أعز من كليب وائل. وفي مرة كان كليب مع امرأته جليلة بنت مرة، نحن الآن يعني نمهد للكلام عن حرب البسوس، وحرب البسوس هذه من أعظم حروب العرب، استمرت كما يقولون لمدة 40 عاما. فنقول في مرة كان كليب مع امرأته جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، فسألها هل تعلمين أحد أمنع مني ذمة؟ فسكتت ولم ترد عليه، ثم أعاد عليها السؤال فسكتت، ثم لما سألها للمرة الثالثة ردت عليه قائلة: نعم، أخي جساس وابن عمه عمرو المزدلف. وعمرو المزدلف هو عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان. فسكت كليب، ثم في مرة وهي تغسل رأسه قال لها: من أعز وائل؟ فقالت: أخوايا جساس وهمام. فقام وخرج غاضبا، ولما خرج شاهد ناقة البسوس بنت منقذ ابن سلمان بن عمرو ابن سعد بن زيد بنات بن تميم، والبسوس هي خالة جساس، كانت نازلة في جواره، والناقة اسمها السراب، ناقة اسمها السراب، وهي ناقة طيبة، ومعها فصيلها ابنها. ويقال، وأنا أرجح هذا القول، بأن السراب هي ناقة لسعد بن شمس الجرمي، وكان هذا سعد بن شمس الجرمي جارا للبسوس خالة جساس التي كانت نازلة في جوار ابن أختها جساس بن مرة. فماذا صنع كليب؟ قام ورمى الفصيل ابن الناقة، رماه بسهم فقتله. ما فعله كليب يعد عند العرب إهانة بالغة، عاقبتها في غاية الخطورة، ولكن بنو مرة بن ذهل صبروا على هذه الإهانة، ثم لما لقى كليب ابن البسوس، صادف ابن البسوس كليب، تواجه مع ابن البسوس، فقال له كليب: ما فعل فصيل ناقتكم؟ فقال له: قتلته وأخليت لنا لبن أمه. وهذه إهانة أيضا كبيرة، تقتل يعني فصيل ناقتهم ثم تأتي وتتحرش بهم: ماذا فعل فصيل ناقتكم؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. وعلى هذه الإهانة الثانية أيضا سكت بنو مرة. ثم في مناسبة أخرى أيضا أعاد كليب السؤال على امرأته جليلة بنت مرة: من أعز وائل؟ فقالت: أخواي. فسكت أيضا. هذه جليلة امرأة عربية قبيلة عريقة، والعرب لا يقبلون الإهانة، أو يعني فما رضيت يعني يتحداها كليب، ردت عليه لكن في ردها حماقة مع هذا المغرور. فلما قالت له أخواي سكت. ثم لما مرت به إبل جساس بن مرة وكانت فيها السراب ناقة البسوس أو ناقة جارها سعد بن شمس الجرمي، أمر كليب بن ربيعة غلامه بأن يرمي ضرعها بسهم، فرماه فاختلط اللبن بالدم، وفرت الناقة الجريحة حتى بركت بفناء البسوس. وأخبر الرعاة جساس بما حصل، ولما رأت البسوس التميمية ما حل بناقتها صاحت وقالت: واذله واذله. وحاول جساس أن يطيب خاطرها ويعوضها عن ناقتها بأحسن منها، ولكنها أبت. ثم وفي الليل نظمت البسوس أبياتا تحريضية قالت فيها، تكلم سعد بن شمس الجرمي، قالت له: أيا سعد، لا تغرر بنفسك وارتحل، فإني في قوم عن الجار أمواتي، ودونك أذوادي إليك فإنني محاذرة أن يغدر ببنياتي، لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي. طبعا منقذ هنا منقذ بن سلمان والده، وهو من بني سعد التميمي. هذه الأبيات طبعا أبيات تحريضية استفزت جساس كثيرا، فقال له اسكتي إني سأقتل جملا أعظم من ناقتك. ومن المعروف أن حماية الجار من أهم الأمور التي يحرص عليها العرب، وهي من أهم عناصر الحسد عندهم، ومن يقوم بانتهاك حرمة الجار فإنه سوف يعرض نفسه لعواقب لا يمكن تخيلها من المجير الذي تم انتهاك حرمة جاره. بعد هذه الأحداث ارتحلت قبيلتي بكر وتغلب من منازلها، ولما وصل بنو بكر إلى نهي اسمه شبيب، والنهي هو الغدير، غدير ماء، أجلاهم قام كليب بإجلائهم عنه وقال لا يذوقون منه قطرة، فارتحلوا ثم مروا على الأحص وهو نهي آخر فنفاهم عنه، ثم مروا على بطن الجريد وهو ماء أيضا ففعل معهم الشيء نفسه، ثم ساروا إلى الذنائب فتبعهم كليب وقومه حتى نزلوا عليه، فجاءه جساس ومعه أحد بني عمه يقال بأنه عمرو المزدلف، وفي رواية أنه عمرو بن الحارث بن ذهل، وقال له لقد طردت أهلنا عن المياه حتى كدت أن تقتلهم، كادوا يهلكون عطشا، لماذا تطردنا؟ تطور بينهما الكلام، فقام جساس بطعن كليب بالرمح طعنة كان فيها هلاك، وطلب كليب الجريح من عمرو أن يسقيه، عمرو المزدلف هذا أن يسقيه شربة ماء، فأبى عمرو وغادر هو وجساس وتركوه جريحا حتى مات. وعمرو بن الحارث هذا هو الذي قيل فيه المثل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، وفي التاريخ القبلي الحديث حدث الشيء نفسه، وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر تقريبا، فالماء بالنسبة لعرب الصحراء بمنزلة الهواء الذي يتنفسه. كان قتل جساس بن مرة لكليب بن ربيعة سببا لحرب البسوس الرهيبة التي استمرت 40 عاما، وذلك أن عدي بن ربيعة الملقب بمهلهل بن ربيعة صمم على أخذ ثأر أخيه كليب، ودارت في هذه الحرب الطويلة عدة مواجهات أو معارك، كان أولها يوم النهي ثم الذنائب ثم واردات، وكل هذه الأيام تنتصر بها تغلب على بكر، ثم يوم عنيزة، وفي هذا اليوم كانت الحرب سجال بين القبيلتين، ثم كان يوم القصيبات وكان لتغلب على بكر، ثم بعد ذلك تمكن التغلبيون من قتل جساس بن مرة بعد أن قتل منهم بسيفه 15 رجلا، منهم أبو نوير التغلبي وهو من رؤساء بني تغلب، ولا شك أن جساس كان فارسا من الفرسان الصناديد. ثم كان بينهم يوم تحلاق اللمم، وتحلاق اللمم يعني حلاقة شعر الرأس، لأن اللمم هي جمع لمة وهي شعر الرأس، وهو اليوم الذي هذا يوم تحلاق اللمم، اليوم الذي أو المعركة التي حلق بها البكريون رؤوسهم حتى يعرفوا بعضهم، وفي هذه المعركة التي شارك بها الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلب بن عكابة انتصر البكريون انتصارا ساحقا على بني تغلب، وكان أحد البكريين لم يحلق لمته، ويقال بأنهم أجهزوا عليه في المعركة وهم لا يعرفونه. وكان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب استعظاما لقتل كليب، وقال هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، فأصبحت هذه المقولة مثلا شهيرة. نحن أيضا إذا استعرضنا التاريخ القبلي الحديث نلاحظ أن في الحروب القبلية الحديثة التي جرت في القرن التاسع عشر وإلى مطلع القرن العشرين، كان رجال بعض القبائل العربية قبيل بدء القتال يتميزون بعلامة حتى يعرفوا بعضهم عند اشتداد القتال، وذلك إما يعني لهم عدة علامات في ذلك، بعضهم كان يرفع كانوا يعني يرفعون قنازعهم، والقنزعة هي شعر الناصية، القنزوعة مقنزة نحن نقول القنزعة هي شعر الناصية، أو إنهم كانوا ينزعون ثيابهم إلا من سراويل أو مآزر تستر عوراتهم فيصبح مصالح. لما قتل جساس قال مرة لمهلهل لقد أدركت ثأرك، والصلح خير الحيين بكر وتغلب، ولكن مهله الأبى أن يعني يقبل الصلح. فذهب البكريون للحارث بن عباد وقالوا له قد فني قومك، فأرسل ولده بجير ابن الحارث لمهله ليطالبه بكف القتال، ولكن مهله انقتله، وكان ذلك سببا في اشتراك الحارث في هذه الحرب الرهيبة. في يوم تحلاق اللمم أسر الحارث بن عباد مهلهل بن ربيعة وهو لا يعرف، وتمكن مهلهل من خداعه، خداع الحارث بن عباد. قال له الحارث دلني على المهلهل، فقال له ولي دمي، يعني أدلك عليه لكن ما تقتلني، لي دمي. قال له ولك دمك. ثم قال له ولي ذمتك وذمة أبيك. قال له الحارث نعم. فقال له المهلهل فأنا هو. فقال له الحارث فدلني على كفء لبجي. فقال له مهلهل لا أعلمه إلا امرأ القيس بن أبان تغلبي، وهو امرأ القيس بن أبان بن كعب بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب. فقام الحارث بجز ناصية مهلهل بن ربيعة وأطلقه، ثم شد على امرئ القيس بن أبان فقتله. فعل الحارث بن عباد مع مهلهل هو يعني شيء يرفع من رصيد الحسد، لا شك أنه احتفظ بكلمته على الرغم من أن مهلهل بن ربيعة هو الذي قتل ابنه بجي. بعد تحلاق اللمم قال المهلهل لبني تغلب صالح قومكم، أما أنا فلا أستطيع أن أنسى ثأر كليب. وارتحل بأهله إلى اليمن ونزل على قبيلة جنب، وجنب كما تعرفون من قبائل مدحج. فقام أحدهم وهو معاوية الخير ابن عامر ابن عامر ابن الحارث ابن ربيعة ابن الأجرد ابن كعب ابن منبه ابن جنب، وخطب سليمة بنت مهلهل، ولكن مهلهلا رفض هذه، من هذا حتى يخطب، لكنه ضعيف بعيد عن أهله وعن قومه، فأجبروه على ذلك، تزوجوها عنوة وعطوه مهرها. إيش كان مهرها؟ كان مهرها من الأدم، الأدم هو الجلد، هذه بنت الملوك مهرها من الجلد وتأخذ عنوة هكذا. فطبعا قال المهلهل قصيدته الشهيرة التي ترينا مدى ذل من يترك قومه ويلتجئ لغيرهم، فماذا قال؟ قال أنكحها فقدها الأراقم في جنب، وكان الحباء من أدم، لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ما أنف خاطب بدمي، أصبحت لا منفسا أصبت ولا أبت كريما حرا من الندم، هان على تغلب بما لقيت أخت بني المالكين من جشم، ليسوا بأكفائنا الكرام ولا يغنون من عيلة ولا عدم. انظروا الآن أيها الأخوة لماذا نحن نقول هذه القصص، حتى تعرفوا حسب ونسب هؤلاء. هذه القصيدة وهذا الأمر لما وصلت أخباره إلى بكر وتغلب وهم لا يزالون في حرب طويلة فيما بينهم، مختلفين أو توهم يعني بالكاد قد خرجوا من هذه الحرب، بينهم ثارات رهيبة عظيمة. ماذا صنعوا لما سمعوا ما حدث من زواج سليمة بنت المهلهل ابن ربيعة؟ وكان طبعا بين بكر وتغلب في السابق وبين قبائل مدحج خصومات قديمة، أنفوا من ذلك وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى اليمن. سارت يعني جموع بكر وتغلب إلى اليمن واستنقذوا ابنتهم وعادوها إلى أبيها المهلهل وأسروا زوجها. لا شك في أن مدحج قبيلة عظيمة، وفي مدحج من يوازي بكر وتغلب في الحسب والنسب، وهم بنو عبد المدان بن الديان، وهم أكبر البيوتات العربية بنو عبد المدان بن الديان، ولكن هذا الذي تزوج من سليمة هو بالطبع ليس كذلك. على كل حال تم الصلح بين بكر وتغلب، ولم يحضر المهلهل الصلح، ثم وتحت إلحاح من ابنته سليمة عاد المهلهل إلى ديار بني تغلب، ولكنه لما عاد ثارت مواجعه وأشعل الحرب ثانية. وفي إحدى المعارك تم أسر مهلهل، أسره عمرو بن مالك وهو من بني قيس بن ثعلبة، وأحسن عمرو إلى المهلهل في أسره، ولكن المهلهل شرب في مرة الخمر ثم قال شعرا يتذكر به كليب وقتل بني تغلب. فلما سمع بذلك عمرو بن مالك غضب وحلف بأن لا يشرب مهلهل عنده قطرة خمر أو ماء حتى يرد الخضير، والخضير هو فحل إبله، لا يرد إلا في اليوم السابع. فقال له قومه بئس ما حلفت، كيف تحلف هكذا؟ تقتل الرجل. وأرسلوا رجال على الخيل لإحضار الجمل فأحضروه بعد 3 أيام، ولكن مهلهلا مات من الظمأ. هذا باختصار شديد أيها الأخوة يعني ملخص لحرب البسوس، وهي طويلة وكبيرة بها الكثير من أشعار، لكن هذا موجزها المفيد إن شاء الله. الآن أيضا نريد أن نتكلم عن أمجاد هذه القبائل، قبائل ربيعة بن نزار. نحن تكلمنا عن يعني بني تغلب، وهذه أيضا حادثة توضع في رصيد حسب التغالبة بني تغلب، وهي حادثة قتل عمرو بن هند ملك العرب ملك الحيرة. قتله عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم ابن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم التغلبي، من بني زهير بن جشم، ومن بني زهير بن جشم كليب ومهلهل بن ربيعة. أم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل بن ربيعة. وكان عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، وهو من ملوك المناذر الأقوياء، وهو ابن الملك المنذر بن ماء السماء. أمه هي هند بنت الملك الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي. كان جالسا في مجلسه، وفي يوم قال لجلسائه: هل تعلمون أحدا من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه وأمي؟ قالوا له: لا نعرف أحدا إلا عمرو بن كلثوم، فإن أمه ليلى بنت مهلهل ابن ربيعة، وأبوها مهلهل، وعمها كليب، وزوجها كلثوم ابن عتاب، وابنها عمرو بن كلثوم. سكت ابن هند، ثم أرسل بعد فترة إلى عمرو بن كلثوم يدعوه لزيارته، وأن يحضر معه أمه ليلى بنت مهلهل لتكون في ضيافة أمه هند بنت الحارث. قبل عمرو بن كلثوم دعوة الملك، وأقبل ومعه فرسان تغلب ومعه أمه، ونزلوا على شاطئ الفرات. ولما علم عمرو بن هند بقدومهم أمر بأن تنصب الخيام، وجلس في الخيمة ودعا الأكابر ووجهاء المملكة. وفي الخيمة جلس معه عمرو بن كلثوم وكبار الضيوف، وكانت قبة قد نصبت لأمه أم الملك ومعها وصفاتها، وكذلك كانت تجلس معها ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم. وأوضع الطعام، وكان الملك قد قال لأمه: إذا فرغ الناس من الطعام وبقيت الطرف، والطرف هي ما يقدم بعد الطعام من حلوى وغيرها، إذا فرغوا من الطعام وبقيت الطرف اصرفي الخدم وأمري ليلى بأن تناولك صنف بعد الصنف. لما فرغوا من الطعام صنعت أم الملك ما أوصاها به ابنها، هذا ابنها المسكين الباحث عن الموت بظلفه، وقالت لأم عمرو: ناوليني ذاك الطبق. فقالت لها: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها القول وألحت، فصاحت المرأة التغلبية بأعلى صوتها: واذ الله يا لتغلب. لما سمعها ابنها جن جنونه، وهب واقفا وتناول سيف الملك المعلق بالسرادق، ولم يكن به سيفا غيره معلق بالسرادق، وضرب به رأس الملك فقتله. ثم خرج وصاح: يا لتغلب. فثار التغلبيون وهاجموا من في معسكر الملك، وانتهبوا الأموال والخيل، وسبوا النساء، وفروا إلى الجزيرة الفراتية. وفي ذلك هذه الحادثة العظيمة قال عمرو بن كلثوم معلقته الرائعة، طبعا هي طويلة أكثر 100 بيت، لكن نذكر منها بعض الأبيات التي ابتدأها بقوله: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. الأندرون هذه قرى بالشام. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. هذه التي يقول فيها المعلقة، يقول: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدين. هذه قصيدة عظيمة لا شك، حتى يعني حسدهم الناس عليها وكان يتحدث بها التغلبيون إلى هذه اللحظة يتكلمون بها. حسدهم أحد الشعراء فهجاهم فقال: ألها بنو تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. لا شك إنها قصيدة عظيمة وفعل عظيم ما صنعه أحد قبلهم، يعني ما رضوا بالذل، ويعني هذه سجلت لهم منذ أكثر من 1500 سنة تقريبا. نعم. الآن أيها الأخوة، أيضا من الأمور المهمة، الآن تكلمنا عن الكثير عن الحقيقة أمجاد بني تغلب، ونخشى أن يعني يزعل علينا طرف الآخر من قبائل الربيعة النزار، فنريد أن نتكلم الحقيقة عن معركة من أعظم معارك العرب على الإطلاق، من أعظم معارك العرب في الجاهلية، ما حدث مثلها معركة، معركة بها المجد وبها العزة وبها الكرامة. أريد أن أحدثكم أيها الإخوة عن معركة ذي قار. معركة ذي قار هذه، قبل أن أحدثكم عنها لابد لنا من يعني مقدمة نمهد بها للكلام عن هذه المعركة العظيمة. كان رجل تميمي اسمه أيوب ابن محروف، وهو من بني امرئ القيس بن زيد بنات ابن تميم. هذا الرجل قد ارتكب جناية في قومه، جناية دم، ويعني يقولون قد أصاب دما في قومه، بمعنى أنه قد قتل يعني رجل، وهذا الأمر يستدعي طبعا قتله، الأخذ الثأر منه. فبسبب هذه الجناية التي ربما يكون سببها نزاع أو ما شابه ذلك ونتج عنه قتل التميمي، هرب والتجأ عند أوس بن قلام الحارثي في الحيرة. وهذا أوس بن قلام الحارثي يقال بأنه من بقايا العماليق الذين بادوا، ومن بقي منهم دخل في القبائل، قبائل العرب البائدة. ذهب له في الحيرة وكان بينهما قرابة من جهة الأم، وكان أوس بن قلام من المتنفذين في الحيرة، فأحسن إلى أيوب بن محروف، أحسن إليه وأكرمه وبنى له بيتا وأعطاه 200 من الإبل برعاتها وفرسا وقينة عبدا يعني. وبقى أيوب بن محروف في بيت أوس، ولما مات أوس انتقل أيوب للإقامة في بيته الذي بناه له أوس بن قلام. كانت لأيوب علاقة طيبة بالمناذرة ملوك الحيرة، ولما مات أيوب كانت لزيد ابنه نفس المنزلة عند الملوك، وتزوج زيد بن أيوب من امرأة من آل قلام فولدت له ولدا سماه حماد. ثم وفي مرة خرج زيد بن أيوب للصيد مع أصحابه، فتعرف عليه رجل، صادفه رجل في الصحراء تعرف عليه، هذا الرجل من بني امرئ القيس بن زيد منات مما يطلبون والده الثأر، وزيد لا يعرفه طبعا، فقام هذا المرئي وقتل زيد بن أيوب بن محروف. حماد بن زيد نشأ في كنف أخواله من آل قلام، ولما كبر صار من ضمن كتاب النعمان الأكبر بن امرئ القيس، وتزوج حماد بن زيد فولد له زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف. اهتم حماد بن زيد بتربية وتنشئة ابنه زيد، علمه فنون الكتابة، ثم لما حضرت حماد بن زيد الوفاة عهد بابنه إلى صديق له من الفرس من الدهاقين. والدهقان أيها الأخوة بلغة الفرس هو التاجر. قام الدهقان الفارسي بضم زيد بن حماد إلى أولاده، واهتم به اهتماما كبيرا، وعلمه الفارسية، اللغة الفارسية، وعن طريق الدهقان تمكن زيد بن حماد بن زيد من أن يكون من ضمن الكتاب في بلاط الإمبراطور الفارسي الكبير، فكبرت بذلك منزلته بين عرب الحيرة. لما هلك النعمان بن امرئ القيس انتظر أهل الحيرة أمر كسرى في من يوليه من المناذرة ملك الحيرة. ملك الحيرة لا يتولى الملك في الحيرة من المناذرة إلا بأمر من كسرى، لأنهم يخضعون المناذرة، يخضعون لسلطة الملك الفارس الكبير. وفي تلك الفترة أشار الدهقان على كسرى بأن يكلف زيد بن حماد بضبط الأمور في الحيرة إلى أن يرى الملك رأيه في من يولي من المناذرة. وفي هذه المهمة قام بها زيد خير قيام، حتى تم تنصيب المنذر بن ماء السماء اللخمي، تم تنصيبه من قبل كسرى ملكا على الحيرة. نعم. تزوج زيد من امرأة عدوية، ولدت له ولده عدي بن زيد ابن حماد بن زيد بن أيوب ابن محروف التميمي. ولما كبر عدي بن زيد تعلم العربية، ثم تعلم الفارسية، وتعلم فنون الكتابة بلغتين عربية والفارسية، وتعلم آداب الفرس وعاداتهم، هذا طبعا إلى جانب إتقانه لعادات قومه العرب، وتمكن بذلك من أن يكون كاتبا في ديوان الملك الفارسي، فزادت بذلك مكانته عند أهل الحيرة. وكان للمنذر ابن ماء السماء 12 ولدا يسمونهم بالأشاهب، وذلك لبياض بشرتهم ولحسن منظرهم، ولكن ولده النعمان من بينهم كان أبرش الجلد أحمر اللون قصير القامة. وكان النعمان في رعاية آل عدي بن زيد بن حماد. أما ولده الأسود بن المنذر فكان في رعاية بني مرينة، وهم من قبائل العباد اللخميين بنو مرينة هؤلاء. لما أحس المنذر بدنو الأجل أوصى إياس بن قبيص الطائي بأولاده وولاه أمر الحيرة، إلى أن يأتي أمر كسرى بتنصيب ملكا على الحيرة من آل المنذر. أمور طويلة وأحداث طويلة لا نستطيع أن نخوض بها، لكن نقول أنه وبسبب تدبير عدي بن زيد وحسن رأيه وقربه من كسرى، تمكن عدي من إقناع كسرى بن هرمز بتنصيب النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة. وبسبب ذلك حقد عدي بن مرينة على عدي بن زيد، وأقسم أمامه أن ينتقم منه، وأخذ ابن مرينة يدبر المكائد لعدي بن زيد ويغر صدر النعمان بن منذر عليه، حتى تم له ما أراد من مكر وتدبير. فأمر النعمان باستدعاء عدي بن زيد لقصد زيارته، فلما وفد عليه أمر بالقبض عليه وحبسه في سجن وعزله عن الناس. وفي غياهب السجن ووحشته نظم عدي بن زيد قصائد وجهها النعمان منذر، ومن ضمن ما قال هذه القصيدة المعبرة، قال: سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب، ألا من مبلغ النعمان عني وقد تهدى النصيحة بالمغيب، أحظي كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب، أتاك بأنني قد طال حبسي ولم تسأم بمسجون حريب، وبيتي مقفر إلا نساء أرامل قد هلكن من النحيب، فهل لك أن تدارك ما لدينا ولا تغلب على الرأي المصيب، فأني قد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب. طبعا في الحيرة كانوا هم نصارى على قبل الإسلام، فلذلك عندهم هذه المعاني يعني الإيمانية. أبي بن زيد أخو عدي كان يعمل في بلاط الملك الفارسي، ولذلك سعى لدى الملك لكي يخرج أخاه من السجن، وأخبر الملك بما جرى له، فبعث كسرى رسولا إلى النعمان بن المنذر يأمره بأن يطلق عدي بن زيد من سجنه. ولما عرف النعمان بذلك أمر بقتل عدي في سجنه في الحال. بعد ذلك ندم النعمان على قتل عدي ندما شديدا، وعرف أنهم خدعوه، وضعف أمر النعمان في الحيرة بعد أن قتل عدي. ثم إن النعمان بعد ذلك تعهد زيد بن عدي ابن زيد بالرعاية، ولما كبر زيد بن عدي ابن زيد أوصى به عند كسرى، أوصى النعمان به عند كسرى، وبلغ زيد بن عدي مكانة كبيرة في بلاط الملك الفارسي. ولكن أيها الأخوة، العربي لا ينسى ثاره، العربي لا ينسى ثاره. وكان الملوك السابق تهدى لهم النساء، كانوا يحرصون على النساء الجميلات فيتخذوهن إما جواري أو خليلات أو زوجات، وكان لملوك الفرس مواصفات معينة بالنساء المطلوبات. واستطاع زيد بن عدي بن زيد بأن يقنع الملك بأن هذه المواصفات موجودة في نساء النعمان بن المنذر، عند نساء النعمان بن المنذر إما بنات أو أخوات أو بنات عم بنات المناذر. ثم أتبع ذلك بأن قال الملك، زيد بن عدي قال الملك بأن العرب يأنفون من تزويج بناتهم بالفرس، وأخشى أن يحتال النعمان بن المنذر في عدم تحقيق طلبك. وأيضا تمكن زيد من إقناع كسرى بأن يرسله للنعمان لأنه يجيد العربية، وأن يرسل معه رجل من الفرس من ثقات الملك لكي يخطب من النعمان. لما وصل زيد بن عدي بن زيد للنعمان المنذر في الحيرة وقرأ عليه كتاب كسرى، قال النعمان: أما وجد كسرى في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به حاجته؟ والمها عند العرب هي بقر وحش، والعرب يشبهون النساء الجميلات بالمها. فلما سمع مرافق زيد الفارسي، كان يحفظ الكلام ولا يفهم معناه هذا الفارسي، لما سمع مرافق زيد الفارسي كلمة المها والعين قال لزيد بالفارسية: ما المها والعين؟ فرد عليه زيد بالفارسية: البقر. ثم كتب النعمان إلى كسرى كتابا أرسله مع زيد، قال فيه لكسرى: إن ما تريد ليس عندنا. وطلب النعمان من زيد بأن يجد له العذر عند كسرى. وصل زيد ومعه الرسول الفارسي إلى كسرى، وأخبره زيد برفض النعمان، وأخبره الفارسي بأن النعمان يقول: أما وجد كسرى في بقر السواد وفارس ما يكفيه؟ طبعا غضب كسرى غضبا شديدا على النعمان، وقرر أن يبطش به. والنعمان توجس خيفة من إمبراطور الفارسي الكبير، أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان. ثم بعد مدة أرسل كسرى إلى النعمان يطلب منه القدوم إليه. لما وصل كتاب كسرى إلى النعمان أسقط في يده، ثم بعد ذلك قرر أن يأخذ أمواله وأمتعته وأسلحته وتوجه إلى جبلي طيء، وكان النعمان متزوجا منهم من طيء، وطلب منهم أن يمنعوه ويجيروه، لكنهم خافوا كسرى ورفضوا أن يجيروه، وقالوا له: لولا أنك صهرنا لقتلناك، فلا طاقة لنا بكسرى، من يستطيع أن يواجه كسرى أعظم ملوك الدنيا في ذلك الوقت؟ النعمان أخذ يتنقل من قبيلة إلى أخرى يطلب منهم أن يجيروه، ولكنهم رفضوا ذلك خوفا، قبائل العرب رفضت ذلك خوفا من كسرى، إذ لا يزالون يذكرون حملة الملك الفارسي شاهبور الذي يلقبه العربي. العربي لما يقول عن شاهبور يسمونه العرب سابور ذي الأكتاف، يذكرون حملته على جزيرة العرب، كانت له حملة على جزيرة العرب، وكذلك يذكرون يوم الصفقة، لا تزال هذه يعني حملة سابور ذي الأكتاف ويوم الصفقة ماثلة للأذهان. ولكن بني رواحة بن قطيع بن عبس قالوا للنعمان، كان يعني قد صنع بهم معروفا في السابق قبل أن يعني ينكب بكسرى، قال له: إن شئت قاتلنا معك. فقال لهم: ما أحب أن أهلككم بقتال كسرى. هو رفض، ولهم كانوا شجعان وعرضوا عليه المساعدة. ما هي حملة الملك الفارسي شاهبور بن هرمز التي لا يزالون يذكرونها؟ حملة الملك الفارسي شاهبور بن هرمز على بلاد العرب سببها أن العرب الذين كانوا ينزلون بالقرب من بلاد الفرس، وبسبب جذب بلادهم والقحط الذي يحل بهم، كانوا يشنون الغارات على القرى القريبة منهم، وهذا جعل الملك الفارسي يجند حملة عسكرية قادها بنفسه. هذه الغارات التي كانوا يشنونها سببت تذمرا بين الفلاحين، وبالتالي إذا هرب الفلاحين من مزارعهم من أين تأتي الغلات لكسرى من هذه الأرض الغنية بالزراعة؟ هذا جعله طبعا يجند كما قلنا حملة جيشا كبيرا قاده بنفسه، واستطاع أن يوقع بالعرب المتاخمين لحدوده، قتل منهم الكثير وأسر كثير منهم وفر منهم أيضا الكثير إلى جوف الصحراء إثر. ثم بعد ذلك قام الملك شاهبور وواصل حملته، فنزل على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، أو كما تسمى في ذلك الوقت بلاد البحرين. هذه بلاد البحرين، لما نقول البحرين في السابق تمتد من البصرة شمالا إلى عمان جنوبا على الساحل، المنطقة الساحلية هذه. ونكل طبعا بمن صادفه من قبائل بني تميم وبكر بن وائل وعبد القيس بن أفصى، ثم توجه إلى اليمامة في قلب نجد. تخيلوا، دخل إلى قلب نجد وصنع الشيء نفسه، فكان يهدم الآبار التي يمر بها ويخرب موارد المياه، ثم هاجم بعد ذلك بعض بطون بكر بن وائل وبني تغلب الذين يقيمون في البادية بين الشام والعراق، وفرق شمل الكثير من القبائل العربية، غير يعني سوالهم مثل ما يقولون الترحيل القسري هذا. وكان شاهبور إذا وقع بيده أحد من العرب ينزع أكتاف من يقع في يده من زعمائهم ورجالهم، وإذا نزعت الكتف سقطت الذراع، ولا يستطيع الرجل أن يستخدم يده، فلا يتمكن من حمل سيفه أو امتطاء حصانه، ولذلك أسماه العرب بسابور ذي الأكتاف. أما يوم الصفقة فيعني أيضا من حديث يوم الصفقة، وباختصار شديد أيضا، أن بني تميم أغاروا على قافلة الكسرى أنوشروان، كانت متجهة إلى عام الكسرى في اليمن، وكانت القافلة برفقة وحماية هوذة بن علي الحنفي، وكان الهجوم عند انطاع، الهجوم وقع عند انطاع سلواني، وانطاع هي حجرة انطاع الحالية في وادي العجمان أو وادي المياه في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي إحدى حجر الحثلين أمراء قبيلة العجمان، لهم حجر كثيرة منها انطاع. وعند انطاع أوقع بنو تميم بالفرس المصاحبين للقافلة، وقتلوا الكثير من رجال هذه القافلة، ونهبوا القافلة، وأسروا هوذة بن علي الحنفي وهو من زعماء في قومه بني حنيفة، فافتدى منهم نفسه بثلاثمائة بعير. بعد ذلك يعني ذهب هوذة ومن نجا من الفرس من القافلة المصاحبين القافلة، ذهب هوذة ومعه الفرس الناجين إلى كسرى، وأخبروه بما حصل. وكان هوذة ذو منطق عجيب وشجاعة ووسامة، فأعجب كسرى بشجاعة هوذة وفصاحته، وأكرمه كسرى غاية الإكرام، فسقاه بكأس من ذهب، وأمر له بقباء من الديباج منسوج بالذهب. القباء يعني مثل البشت أو مثل القفطان أو ما شابه، قباء من الديباج منسوج بالذهب ومطرز باللؤلؤ. وأيضا أمر له بقلنسوة قيمتها 30,000 درهم، وأمر كذلك بعقد من الدر وضع على رأسه، ولذلك لقب العرب هوذا بذي التاج. قلنسوة قيمتها 30,000 درهم ومعقود عليها عقد من الدر، لا شك كان منظره مهيبا عند العرب المساكين. طبعا كسرى استمع إلى الخطة التي وضعها هوذا ابن علي الحنفي للانتقام من بني تميم، وكان هوذا قد طلب من كسرى أن يمنع الميرة لمدة عام عن العرب الذين يقيمون في تلك النواحي. ثم أخذ هوذا معه كتيبة قوية من الفرس بقيادة قائد فارسي يسميه العرب بالمكعبر، لأنه يقطع الأيدي والأرجل، ونزلوا في حصن اسمه المشقر في بلاد البحرين. ثم لما أجهد العرب من الجوع بعد عام من قطع الميرة، أرسل هوذا إلى قومه من بني حنيفة أن الملك قد أرسل لكم ميرة فهلموا لتمتاروا. الميرة وصلت الملك، تعالوا لكي تمتاروا. وانتشر الخبر بين القبائل فأقبلوا، ومن ضمن من أقبل بنو تميم، وغالب من أقبل من بني تميم هم من بني سعد بن زيد بنات بن تميم. على الحصن كان هناك حراس كانوا يدخلون الناس رجلا رجلا بعد أن يجردوا الرجل من سلاحه، وكان هوذا إذا كانت له معرفة أو صداقة مع الرجل التميمي قال للمكعبر إنه من قومي فلا طبعا يقتل، ما يتعرضون له، وإلا فالقتل بضرب العنق. ثم بعد ذلك أدرك التميميون الذين في الخارج أن الأمر مريب، من يدخل لا يخرج، ولكن متى أدركوا ذلك؟ بعد أن قتل وأسر منهم الكثير من رجاله. العرب يسمون هذا اليوم بيوم الصفقة، لأن الفرس صفقوا باب الحصن على من يدخل، أي أغلقوه، نقول صفق الباب يعني صك الباب بقوة. النعمان ابن المنذر واصل تنقله من قبيلة إلى أخرى ولم يحصل على مبتغاه، ما أحد كان يستطيع أن يجيره، إلى أن وصل إلى ماء ذي قار. وماء ذي قار هو ماء لبني شيبان، ونزل على هان ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان، وفي قول إنه نزل على حفيد هان ابن مسعود، واسمه هان أيضا ولكنه هان ابن قبيصة ابن هان ابن مسعود. يقولون أن هان ابن مسعود لم يدرك هذا اليوم، لكن أنا أعتقد وأرجح القول الذي يقول بأن زعيمهم في ذلك الوقت هو هان ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبة. استجار النعمان بهان ابن مسعود فأجار هذا الشيخ العربي الشاب، وقال له قولته المشهورة: سوف أمنعك مما أمنأ نفسي وأهلي وولدي منه، ولكن إجارتي لك لن تنفعك لأنه سيكون فيها هلاكي وهلاك، ولكن عندي لك رأي لا أقوله لك حتى أصرفك عن جواري، ولكنه الرأي الصواب الذي يليق بك كملك. ماذا قال هانئ بن مسعود للنعمان؟ ماذا كان رأي هانئ؟ قال له: إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد الملك سوق، ما يمكن أن تكون سوق من السوق من العامة، والموت نازل بكل أحد، ولئن تموت كريما خير لك من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك، هذا إن بقيت. فأنا أنصحك بأن تذهب إلى الملك وخذ معك له أموالا وهدايا وألقي بنفسك بين يديه، فإما أن يصفح عنك فتعود ملكا عزيزا، وأما يقتلك فالموت خير لك من أن يتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذؤبان. ثم إذا بقيت فسوف تأكل من مالك وينتهي مالك وتعيش فقيرا مجاورا أو تقتل مقهورا. نعم، نحن قلنا تعرفون كيف يعيش فقيرا مجاورا أو يقتل مقهورا؟ تذكرون الدوارج المترحلة والروادف المستلحقة والأكناف الملصقة التي قالها هشام في إسماعيل المخزومي لعمر بن عبد العزيز. نعم، من يدخل في ناس خاصة في ذلك الوقت يعني يكون ضعيفا إن لم يكن منهم. ويعني قال له هذا الرأي، فقال له النعمان ابن المنذر: سوف آخذ برأيك ونصيحتك، ولكن فكيف بحرمي نسائي وبناتي؟ من لي بهم؟ فقال له الشيخ العربي الشهم ذو الحسب الباذخ والنسب العريق والشهامة الأسطورية: هن في ذمتي لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي. الله أكبر، والله كلمة عظيمة من هذا الرجل، كيف ما تكون ذي قار عظيمة يا أخوة؟ هذا هو الحسب. نعم، استعد النعمان بن المنذر للتوجه إلى كسرى وأرسل إليه بالهدايا وكتب إليه معتذرا وأرسل ذلك مع رسول من قبله. وأمام رسول النعمان بن المنذر قبل كسرى الهدايا وأظهر سروره، ثم ترك النعمان أهله لما عرف من رسولنا كسرى رضي عنه أو يعني أظهر السرور قبل الهدايا، ترك النعمان أهله وولده وسلاحه وذهب إلى كسرى في المدائن، عاصمة كسرى. ولما وصل النعمان إلى المدائن وأراد أن يجتاز قنطرة صاباط لقيه زيد بن عدي، فقال له: انج نعيم إن استطعت النجاة. فقال له النعمان: والله إن سلمت من كسرى لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ولألحقنك بأبيك. فقال له زيد قولته المشهورة: امضي لشأنك نعيم، فقد أخيت لك أخية لا يقطعها المهر الأرن. يعني سويت لك تدبير ما تقدر تفتك منه. لما أبلغوا كسرى الإمبراطور الفارسي الجبار، أبلغوه بأن النعمان يقف منتظرا بالباب ليؤذن له، لم يأذن للنعمان، وإنما أمر بأن يقبضوا عليه ويلقونه بالسجن. ويقال بأن النعمان بن المنذر بقي في سجنه وهلك الطاعون الذي اجتاح تلك النواحي. وقيل بل أمر كسرى بأن يلقى النعمان بن المنذر تحت أقدام الفيلة المدربة، فداسته الفيلة بأقدامها حتى هلك. وفي ذلك شواهد، قال الشعراء قصائد كثيرة فيما حدث النعمان بن المنذر، ومن ذلك مثلا ما قاله زهير بن أبي سلمى شاعر كبير لما قال: ألم ترى للنعمان كان بنجدة من الشر، لو أن امرأ كان باقيا فلم أرى مخذولا له مثل ملكه أقل صديقا أو خليلا موافيا، خلا أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناسا يتقون المخازي، فقال لهم خيرا وأثنى عليهم وودعهم توديعا لا تلاقيا. المؤرخ الكبير المسعودي ذكر في تاريخه أيضا هذين البيتين، وقال بأنهما لهاني ابن مسعود الشيباني، يذكر فيهما كيف مات النعمان دهسا بأقدام الفيلة، فيقول: إن ذي التاج لا أبا لك أضحى في الورى، رأسه تخوت الفيول، إن كسرى عدا على الملك النعمان حتى سقاه بنر البنين. وكذلك قيل في موته: لم تبكه هند ولا أختها خرقاء، واستعج مناعه بين فيول الهند تخبطنه مختبطا تدمى نواحيه. إياس بن قبيس الطائي تولى بأمر من كسرى الأمور في الحيرة، وأمره كسرى بأن يرسل له ما تركه النعمان عند هانئ بن مسعود، فأرسل إياس إلى هانئ بن مسعود يطلب منه وديعة النعمان، ولكنه أبى أن يسلم وديعته، فغضب كسرى. ثم قام البكريون أيضا بشن الغارات على قرى السواد، فذهب قيس بن مسعود بن خالد بن ذو الجدين، وذو الجدين هو عبد الله بن عمرو كما قلنا، عبد الله بن عمرو بن حارث بن حمام بن مرة بن ذهل بن شيبان، ذهب إلى كسرى وضمن له ألا تغير بكر بن وائل على قرى السواد، فأقطعه كسرى الأبلة وما حولها، والأبلة بلدة في العراق تقع على نهر دجلة، وأعطاه كسرى ما يتألف به قلوب زعماء قومه، إبل وتمر وهكذا، حتى يعني يرضي زعماء قومه، لكن بعضهم لم يرضوا بما أعطاهم، فخرقوا الهدنة وأخذوا يغيرون على السواد. طبعا لما أخذوا يغيرون على قرى على قرى السراد، غضب كسرى على قيس بن مسعود وسجنه في سجن سابا. أرسل كسرى بعد ذلك إلى إياس بن قبيص الطائي لكي يقدم عليه في المدائن للتشاور معه في الإغارة على بكر بن وائل، وهم أخوال إياس، بنو بكر بن وائل هم أخوال إياس بن قبيص الطائي. فقال له إياس: من الرأي أن تتحين الفرصة ثم ترسل رجالك من الفرس ومعهم بعض قبائل العرب فيغيرون عليه. كسرى لم يعجب هذا الرأي وقال له: أنت تتعصب للعرب أخوالك. فقال النعمان بن زرعة بن حربي بن السفاح تغلبي، وهذا النعمان بن زرعة كان كارها لبني تغلب السفاح، وطبعا سلمة بن خالد بن كعب كما قلنا، بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب. قال هذا النعمان بن زرعة لكسرى: انتظر إلى القيض، شدة الصيف، انتظر إلى القيض، فإنهم ينزلون على ماء لهم اسمه ذوقا، عندها تستطيع أن تشن عليهم الغارة. وبالفعل لما جاء القيض الباهت نزلت بكر بن وائل على الحن، والحن مكان يبعد مسافة ليلة واحدة من ذي قار، بالقرب من ذي قار. ولما عرف كسرى بنزولهم جهز حملة عسكرية كبيرة، فجعل النعمان بن زرعة التغلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد، أمره كسرى، أمر النعمان بن زرعة التغلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد، وأمر خالد بن يزيد البحراني من قبيلة بحراء على قبيلتي قضاعة وإياد، وأمر إياس بن قبيص الطائي على بقية قبائل العرب المشاركة في هذه الحملة، وأيضا أخذ معه كتيبتي الشهباء والدوسر. يعني إياس بن قبيص الطائي كان أميرا على بقية القبائل العربية المصاحبة الحملة، وعلى أيضا كتيبتي الشهباء والدوسر. ثم عقد كسرى للقائد الفارسي الهامرز على 1000 من جنود الفرس المرابطين في منطقة السواد، وعقد القائد الفارسي خنابزين على 1000 أيضا من الفرس. لما وصل الخبر إلى بني شيبان بأخبار هذه الحملة العسكرية الكبيرة، سار هانئ بن مسعود ونزل على ذي قار عند المأنة، فأتاهم النعمان بن زرعة التغلبي وهم أخواله أيضا، ولكنه كان لهم كارها مبغضا، وطلب منهم بصفة الناصح الشفيق عليهم أن يسلموا ما عندهم من ودائع النعمان بن المنذر. قالوا: سلموها إلي كي أخذها إلى كسرى، وأعطوني أيضا رهائن من أبنائكم لعل كسرى يعفو عنكم. فقالوا له: سوف نرد عليك الجواب فيما طلبت منا. وكان هانئ بن مسعود الشيباني طبعا في تلك الأثناء قد أرسل لقبائل بكر بن وائل اللي وافوه في رقار خلص وقت الحرب يرسلون النذير، وأخذ هو وقومه يترقبون وفود قبائل بكر بن وائل عليهم، وأخذت الجماعات البكرية بني بكر بن وائل تتوافد على ذي قار تباعا، جماعة تلو الأخرى. كلما وفدت جماعة قالوا: سيدنا في هذه، ووصلت أولى الجماعات فقالوا: سيدنا في هذه. فلما اقتربوا منهم كان الذي يتقدمهم عبد عمرو بن بشر بن مرثد، عبد عمرو بن بشر بن مرثد كان على جماعة من بكر بن وائل، فقالوا: ليس في هذه سيدنا. ثم وصلت جماعة ثانية تقدمها جبل بن باعث بن صريم اليشكري البكري، فقالوا: ليس فيهم سيدنا. ثم وصلت جماعة ثالثة عليهم الحارث بن وعلة بن المجالد الذهلي، فقالوا: ليس فيهم سيدنا. ثالث جماعة تصل. ثم أقبلت جماعة أخرى عليهم الحارث بن ربيع بن عثمان التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة، فلم يكن فيها ما يشفي قليله. ثم بعد ذلك أيها الأخوة أقبلت جماعة أكبر من كل الجماعات التي سبقتها. يتقدم هذه الجماعة، قدمها رجل أصلع، رجل أصلع الرأس عظيم البطن مشرب بحمرة، وإذا هو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي. هل يفتخرون بمن يعني بالصلاة وبعظم البطن ولا هو عيب عندهم؟ لا، ما هو عيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أصلع الرأس، كان أبيض مشرب بحمرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أصلع الرأس عظيم البطن. واستمع للشاعر مثلا حيث يقول الشاعر: يفتخرونهم، ما عندهم الصلع لا يعيب الرجال عندهم. يقول الشاعر: هم بنى المجد سادات لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. بنى المجد سادات لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. نعم، يفتخرون بالصلع، ليس من عيب عندهم. لما أقبل حنظلة بن ثعلبة على بني شيبان قالوا: يا أبا معدان، قد طال انتظارنا، وهذا هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود يهم بالهرب إلى الصحراء. لاحظوا هنا، هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود، وليس هانئ بن مسعود. هذا الثاني يهم بالهرب إلى الصحراء، يقول لا طاقة لكم بجموع الملك، من يستطيع أن يقاتل فسق؟ هذا الثاني هاني ابن قبيصة بن هاني بن مسعود على وشك أن يفر إلى الصحراء، يقول لا طاقة لكم بجموع الملك. فلما سألهم حنظلة، الآن حنظلة بن ثعلبة هذا يريد أن يتأكد من رأي الذين سيقاتل معهم نزل عليه، فلما سألهم عن رأيهم وجدهم في غاية تردد ولا يريدون القتال. فلما سمع رأيهم قال هذا السيد العربي الكبير ماذا قال؟ قال قبح الله هذا رأيا لا تجر أحرار فارس أرجلها بضبحاء ذي قار وأنا أسمع هذا الصوت. الله أكبر. ثم أمر حنظلة بن ثعلبة بقبته خيمته، أمر بخيمته فنصبت له بوادي ذي قار، ثم نزل. لما نزل نزل القوم حوله صكوا عليه سيد شيخ، وقال لا أرى غير القتال، فإن إن ركبنا الصحراء متنا عطشا، وإن استسلمنا لهم يقتلون رجالنا ويسبون نساءنا. ثم طلب من هانئ بن مسعود أن يوزع على الرجال أسلحة النعمان بن منذر التي في عهدته، وقال له إن انتصرنا نردها إليك. ثم التفت إلى النعمان بن زرعة التغلبي وقال له لولا أنك رسول لما رجعت إلى قومك سالما. فعاد النعمان بن زرعة واستعد الطرفان للمعركة الكبيرة المشهودة. في الصباح أيها الإخوة تواجه الجيش، وكان مع الفرس الأفيال المدربة على القتال، وعندهم سلاح خطير جدا وهو أقواس، أقواس الفرس يجيدون استخدامها، يجيدون الرمي بالنبل، يحصدون من يعني يقف في مقابلتهم يحصدونهم حصد بالسهام. حنظلة يعرف هذا التكتيك، هذه ميزة قبائل بكر بن وائل قريبة من الفرس فتعرف كيف تقاتل الفرس. فقال حنظلة بادروا الأعاجم بالقتال حتى لا تفرقكم نبالهم. ثم قام إلى وضين راحلة امرأته، والوضين هو الرباط الذي يثبت الهودج على الراحلة، فقطع الوضين وضين راحلة امرأته، ثم أخذ يقطع وضن الضعائن فسقطنا على الأرض. الحريم الآن بركت على القاع، طاحت هوادجها طاحت. وقال ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته، ثم نصب قبة على نفسه ببطحاء ذي قار وأقسم ألا يفر حتى تفر القبة. ولذلك سمي حنظلة بن ثعلبة بمقطع الوضن، وقطع أيضا، شوف انظروا إلى استبسال العرب إذا استبسلت فما بالك إذا كان جهاد في سبيل الله، وقطع 700 رجل من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها، قطعوا أيدي أقبيتهم من مناكبها حتى يسهل عليهم الضرب بالسيوف. خلاص الآن المعركة محسومة لا شك، من يصنع هكذا سينتصر بإذن الله. الناس تقاتل عن حريمها وعن نسائها وعن شرفها ما فيه. ثم أخذ هؤلاء العرب الأقحاح البواسل يرتجلون القصائد الحماسية التي تحرض على الاستبسال في القتال ضد عدوهم القوي، وكان مما قاله يزيد بن حنظلة بن ثعلبة، ابن حنظلة هذا ابنه يزيد، ماذا قال؟ قال من فر منكم فر عن حريمه وجاره وفر عن نديمه، أنا ابن سيار على شكيمه أن الشراك قد من أديمه وكلهم يجري على قديمه من قارح الهجنة أو صميمه. طبعا هذه بعد الحقيقة الخطب الحماسية والقصائد التحريضية، نظم بعد ذلك الجيشان صفوفهما، وقف بنو عجل، بنو عجل تمركزت بقيادة حنظلة بن ثعلبة في الميمنة. من يقابلهم من الجانب الفارسي؟ يقابلهم خنا بزين بكتيبته، ووقفت بنو شيبان بقيادة بكر بن يزيد بن مسهر في الميسرة. من يقابلون؟ يقابلون الهامرز. وفي القلب اصطفت عاد القلب، خلاص بكر بن وائل هم اللي عليهم يعني المعول، هم الذين طبعا أجاروا النعمان، اصطفت بقية جموع بكر بن وائل يقودهم شيخهم شيخ العرب شيخ الشوخ ما في نقاش هانئ بن مسعود الشيبان. وكان الإياديون طبعا الذين مع الفرس، كان الإياديون قد أرسلوا إلى بكر بن وائل رسولا قال لهم أي الأمرين تحبون، أن نفر بالليل تحت جنح الظلام أو نبقى ثم نفر عندما يحتدم القتال؟ فقال لهم بنو بكر بن وائل بلب، ثم إذا اشتد القتال انسحب. وأيضا كان يزيد بن حمار السكوني التجيبي الكندي كان حليفا لبني شيبان، فقال لهم أكمنوا للقوم كمينا، فأخذوا بقوله ورأيه وجعلوه قائدا للفرسان الكمين. فهناك الآن كمين، وهناك إذا اشتد القتال سوف تنسحب الياديون. نعم، وطبعا في البداية بداية المعركة وقبل أن ينشب القتال خرج فارس من العجم يطلب المبارزة. هذا الذي يخرج لا شك أنه يعني مستقتل شجاع قوي، فخرج يطلب المبارزة متحديا فرسان العرب. فارس على فرس تحدى فرسان العرب فنادى في بني شيبان فلم يتقدم إليه أحد. طبعا الناس تأخذهم المفاجأة، حتى إذا دنا من بني يشكر البكريين خرج له يزيد بن حارثة، فشد يزيد عليه بالرمح على الفارس العجمي فدق صلبه قصم ظهره وقتله وأخذ سلبه، ثم خرج بعد ذلك الهامرز. الهامرز هذا القائد، الهامرز هذا خرج يدعو للمبارزة، فخرج إليه الحارث بن شريك الشيباني الفارس العربي المعروف الذي يعرف بالحوفزان، خرج للهامرز فقتله الحوفزان في الحال، ثم بعد ذلك التحم الجيشان واشتد القتال. وحسب الخطة أن انسحب اليهديون طبقا للاتفاق، ثم خرج الكمين ووقع الاضطراب بجيش كسرى، وأوقع بهم بنو بكر بن وائل هزيمة ساحقة، فر الفرس وقتل منهم الكثير، وفر من كان معهم من العرب، وطاردت جموع بكر بن وائل الفرس تقتلهم حتى أدخلوهم أوصلوهم إلى السواد وقتلوهم قتلا ذريعا. هذا أيها الأخوة باختصار شديد، ربما والله شديد جدا، لكن إن شاء الله أنه اختصار يعني غير مخيف. العرب قالت قصائد كثيرة في ذي قرن، ومن أفضل ما قيل قصيدة الأعشى. الأعشى هو كما تعرفون ميمون بن قيس بن شراحيل من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة. يقول الأعشى القصيدة طبعا طويلة ولكن نذكر بعض أبياتها. ماذا يقول؟ وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرف، لقوا ململمة شهباء يقدمها للموت لا عاجز فيها ولا خرف، فيها الفوارس محمود لقاؤهم، فيها فوارس محمود لقاؤهم مثل الأسنة لا ميل ولا كشف، لما رأونا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قارن ما أخطاهم الشر، وضعننا خلفنا تجري مدامعها أكبادها وجلا مما ترى تجف، لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهام يقتطف، وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينصرف. الله أكبر. هذه أيها الأخوة الحقيقة معركة ذي قار الشهيرة. ربما لما تكلمت في البداية عن أمجاد بني تميم وعز قبيلة بني تميم، قبيلة عظيمة عريقة كبيرة، يعني حتى أنا أذكر بعضكم الحقيقة قال وين وديت بكر بن وائل وتغلب بن وائل، وين وديت قبائل ربيعة؟ قلت لهم انتظروا، نحن يعني نتكلم والعرب كلها لها أمجاد، قبائل عربية كلها لها أمجاد أيها الأخوة. ولو أردنا أن نتكلم عن أمجاد العرب في الجاهلية وفي الإسلام، طبعا عزهم الله بالإسلام أمجادهم عظيمة، ولكن هذه ذي قار عاد هي مثل ما يقولون واسطة العقد، وهي الدرة اللي على جبين العرب، ما في شك في ذلك أيها الأخوة. يعني قاتلوا كسرى أعظم ملوك الدنيا في ذلك الوقت. الآن أيها الأخوة قبل أن أختم الحقيقة الكلام في هذه السلسلة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى بقولها، والله يا أخوة في غاية الصعوبة هذه إعدادي لهذا الموضوع، يعني أمر رهيب جدا وكبير ومتعب لكنه ممتع، ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما استطعت والله. كنت يعني من أكثر من يعني 13 عام وأنا أنوي أن يعني أعطيكم هذه المحاضرات لكن ما أستطيع، يعني صعبة ومتعبة ومتشابكة ومملة الأنساب، كيف تربطها الآن بالأدب بالتاريخ بالأنساب؟ هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى، والله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا. ولا إن شاء الله قبل أن نختم الكلام الحقيقة في هذا الموضوع، ونحن اقتربنا طلنا عليكم لكن لا بأس، في هناك أيضا الحقيقة أمر بسيط أردت أن أقوله لكم يتعلق بالحقيقة مكانة ومنزلة قبائل العرب. وهذه حادثة حدثت في مجلس الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يقولون دخل وفد العراق على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معهم دغفل بن حنظل بن يزيد البكري، دغفل هذا النساب الذي تكلمنا عنه المعروف. فقال له معاوية أخبرني عن ابني نزار ربيعة ومضر، أيهما كان أعز جاهلية وعالمية؟ فقال يا أمير المؤمنين، وهذا دغفل من ربيعة بكري بني بكر بن وائل، فقال يا أمير المؤمنين مضر بن نزار كان أعز جاهلية وعالمية. قال معاوية وأي مضر كان أعز؟ قال بنو النضر بن كنانة، كانوا أكثر العرب أمجادا وأرفعهم عمادا وأعظمهم رمادا، أعظمهم رمادا يعني من الكرم. قال: فأي بني كنانة كان بعدهم أعز؟ بعد النضر بن كنانة، من هو أعز في بني كنانة؟ من هم أعز؟ قال: بنو مالك بن كنانة، كانوا يعلون من ساماهم، ويكفون من ناواهم، ويصدقون من عداهم، يعني في القتال صادقين يثبتون. قال: فمن بعدهم؟ قال: بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة، كانوا أعز بنيه وأمنعهم وأجودهم وأنفعهم. قال: ثم من بعدهم؟ من بعدهم؟ قال: بنو بكر بن عبد مناف، كان بأسهم مرغوبا وعدوهم منكوبا وثأرهم مطلوبا. قال: فأخبرني عن مالك بن عبد مناف بن كنانة. انظر الآن إلى معاوية رضي الله عليه، يعرف كيف لما عدد له بني كنانة، قال له: فأخبرني عن مالك بن عبد مناف بن كنانة، وعن مرة وعامر بن عبد مناف. هذا دليل أن معاوية بن سفيان يعرف رضي الله عليه، لا شك يعرفون في ذاك الوقت. قال: كانوا أشرافا كراما، وليس للقوم أكفاء ولا نظراء. قال: فأخبرني عن بني أسد. قال: كانوا يطعمون السديف، ويكرمون الضيوف، ويضربون في الزحوف. قال: فأخبرني عن هذيل. قال: كانوا قليلا أكياس، أهل منعة وباس، ينتصفون من الناس. فقال: أخبرني عن بني ضبة. قال: كانوا جمرة من جمرات العرب الأربع، لا يسطرى بنارهم ولا يفاتون بثأرهم. قال: فأخبرني عن مزينة. قالوا: كانوا في الجاهلية أهل منعة، وفي الإسلام أهل دعة. قال: فأخبرني عن تميم. قال: كانوا أعز العرب قديما. شوف هذا البكري ماذا يقول عن بني تميم: كانوا أعز العرب قديما، وأكثرها عظيما، وأمنعها حريما. قال: فأخبرني عن قيس. قال: كانوا لا يفرحون إذا أدينوا، ولا يجزعون إذا ابتلوا، ولا يبخلون إذا سئلوا. قال: فأخبرني عن أشرافهم في الجاهلية. عن قيس الآن سأله، قيس بن عيلان بن مضر. قال: أخبرني عن أشرافهم في الجاهلية. قال: غطفان بن سعد، وعامر بن صعصعة، وسليم بن منصور. فأما غطفان فكانوا كراما سادة، للخميس قادة، وعن البيض ذادة. وأما بنو عامر فكثير سادتهم، مخشية سطوتهم، ظاهرة نجدتهم. وأما بنو سليم فكانوا يدركون الثار، ويمنعون الجار، ويعظمون النار. قال: فأخبرني عن قومك بكر بن وائل وأصدقني. قال: كانوا أهل عز قاهر، وشرف ظاهر، ومجد فاخر. قال: فأخبرني عن إخوتهم تغلب. قال: كانوا أسودا ترهب، وسماما لا تقرب، وأبطالا لا تكذب. ثم سأله معاوية رضوان الله عليه عن حرب البسوس، فأخبره عنها، ثم قال له: أنت والله يا دغفل أعلم الناس قاطبة بأخبار العرب. هذا أيها الأخوة ما أردنا أن نتكلم عنه، ونحمد الله سبحانه أولا وآخرا على عونه لنا، وما وفقنا والله في قول هذا إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وأشكركم أيها الأخوة، أشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.